بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل إن شاء الله بداية محاضراتنا عن الخبر الصحفي. كنا في المحاضرة السابقة قد تحدثنا عن المفاهيم الأساسية لمهنة الصحافة ومجالات التي يمكن أن ندخل في معتركها ضمن عملنا الصحفي المستقبلي القادم إن شاء الله. نبدأ الآن الخطوات الأولى للولوج إلى الخبر الصحفي، وهو أهم الفنون الصحفية. وكما تحدثنا أن كل المعلومات وكل حصيلة ما نستقيه من أشياء هي تنبع أساسا من الخبر، لذلك الاهتمام بالخبر يجب أن يكون شديدا بدرجة عالية، سواء لدى الصحفي أو لدى المواطن أو لدى المسؤول، لدى أي إنسان يحرص على الوصول إلى المعلومة. المادة الأساسية هي الخبر لنا جميعا. وتحدثنا أنه هذه السلسلة جميعنا سيمر فيها إن شاء الله، وسنتدرج في العمل من كتابة خبر إلى تقرير إلى تحقيق إلى حديث إلى مقال. كل هذه تعتمد على آليات متشابهة، مع الفرق بين الفنون ما عدا المقال. المقال هو مادة الرأي الخاص، بمعنى هذا مقالي أنا، أعبر فيه عن آرائي، عن ثقافتي، عن فكري، ولكن دون تسفيه الآخرين ودون الشتم ودون السب، يعني له قواعد وله أسس. أيضا يجب أن نحترم مجموعة القيم ومنظومة المجتمع اللي يدخل في إطارها. هذا أيضا ستأتوا له فيما موضع آخر من المساقات الأخرى. نبدأ الآن كلمة خبر. لو طلبت منكم كلمة الخبر، ماذا يمكن أن يقابلها من كلمات؟ حدث. تمام. معلومات. جميل. مجريات، يعني تطورات. تمام. غيره. نعم. مواقف. إثارة. المواقف تكون عبارة عن آراء، نتعرف على آراء الناس أو الجهات المتصلة بالحدث من خلال هذا الخبر. شيء آخر؟ الرأي ضد الخبر، عكس الخبر. لا، الرأي جزء من الخبر، رأي المسؤول أو رأي الشاهد العيان، أو عندنا نستعرض الأمثلة وليس ضد. نبأ هذه كلمة رديفة، يعني هناك فرق بين كلمة خبر ونبأ، سنأتي إليها في موضع لاحق. حقائق، معلومات، حقائق. تمام. نعم. وقائع. جميل. هذه المفاهيم أو هذه الكلمات تعبر عن مدلولات الخبر وعن مكونات الخبر. الخبر مما يتكون أساسا يبنى على المعلومات، على الوقائع، على الحقائق. معناته هذا معناه إنه الخبر يجب أن يبنى على أشياء أصيلة، مش أشياء كاذبة أو مخادعة أو مغايرة ومجافية للواقع. وهذا بداية التلاعب لدى البعض في الإعلام، إنه إذا تلاعب في الخبر هذا بنسميه اللي هو التلاعب أو التضليل الإعلامي أو الصحافة الصفراء. أو حنأتي أيضا إلى هذه المفاهيم في نقاط أخرى إن شاء الله. الخبر يحتوي على معلومات في الأساس. الآن لو استعرضنا أي حدث من الأحداث، قبل أن نستعرض كلمة حدث إلى ماذا تشير؟ لماذا يعني أطلقنا على الخبر حدث؟ واقع، واقعة تحدث. كل السؤال، هل كل حدث يمكن أن يتحول إلى خبر؟ لا. لماذا؟ لا، متفقين إنه لا. صحيح، إجابة صحيحة. لماذا؟ مش كل الأحداث مهمة، إذا هذا الأهمية، هذا اعتبار. جميل. في مجموعة معايير بتحكم إنه هذا الحدث يستحق أن يكون خبرا أو لا يكون. منها إنه الغرابة بالخبر أو الشهرة. الشهرة، يعني الآن لو الخبر ليس غريبا ما بيكونش خبر، ليس شرطا، ليس شرطا. مجموع أكبر. جميل. حسب وسيلة تمام، هو شو اللي بخليك انت بتشتغلي مع اذاعه وزميلتك بتشتغل مع فضائيه وزميله اخرى بتشتغل مع موقع الكتروني او صحيفه مطبوعه؟ ايش هي المعايير اللي انا بدي احرص على وجودها او بتتواجد اصلا في الخبر عشان الاذاعه تقبلها او الصحيفه تقبلها او الفضائيه تقبلها؟ احنا حكينا بعض الاشياء. اه يا ضحى، مكانة الحدث أو أهميته بالنسبة للرأي العام، تمام. تمام. جميل. قيمة الحدث بالنسبة للأحداث الأخرى. قيمة الحدث بالنسبة للأحداث وبالنسبة للجمهور كمان. بالنسبة للجمهور. حقيقة الخبر. حقيقة الخبر وإيش مدى يعني المعلومات اللي حصلنا عليها ومدى واقعيتها أو مصداقيتها كمان. ألا يكون هذا الخبر خبر اعتيادي يعني عادي؟ تقليدي نمطي. ماشي. اه تفضلي. الاشخاص المرتبطين بالحدث، تمام. الاجابه على معظم الاسئله السته، ليس شرطا ان نجيب على كل الاسئله السته كمان. الوقت، تمام. هذه اللي انتم حكيتوها اسمها، حناخدها عدنا حنمر عليها بشكل سريع، اسمها عناصر الخبر. وهناك خلط بين حاجة اسمها عناصر وحاجة اسمها صفات الخبر. هنوضح كل هذا الكلام. لكن أنا الشاهد في الموضوع أنه ليس كل حدث يمكن أن يتحول إلى خبر زي ما حكيته. وزيادة عليه، الآن في العالم كم حدث يقع في اليوم الواحد؟ ملايين. هل هذه تستحق؟ لا. الآن انت بتشتغلي في وسيله اعلاميه، بيجيكي خبر من مؤسسه ان جي او، مؤسسه يعني غير حكوميه، رئيس المؤسسه او مجموعه من المؤسسه التقت بمؤسسه اخرى. ما الحدث؟ ايش الحدث في الموضوع؟ في حاجه بتهم الناس في الموضوع؟ في فائده اسفرت عن هذا اللقاء؟ هذا لا يعتبر خبر، لانه فيش في ادنى معايير. فيش ناس التقوا مع بعض، شو عملهم يعني؟ طول النهار في لقاءات. الآن الجامعة الإسلامية في اليوم الواحد بيجي العديد من الوفود والعديد من اللقاءات، هل كلها بنشوفها أخبار على الموقع؟ بعضها عادي، زيارات عادية، زيارات مجاملات، علاقات، توطيد علاقات، مجرد زيارة، مجرد زيارة. يعني في جامعة إجت وفد جامعة أو وفد من أي مؤسسة إجت على الجامعة مجرد زيارة. هذا إذا الجامعة بتعتبره مهم بالنسبة لها ممكن تعملوا خبر على موقعها. لكن بالنسبة للناس برا المجتمع ماذا يعني؟ لا شيء، تحصيل حاصل. ماذا يعني أنه في محافظ غزة إذا زار مؤسسة من المؤسسات أو التقى بمجموعة من المجموعات ولم يسفر اللقاء لا مناقشة شيء ولا طرح شيء ولا لم يتم أي شيء؟ إذا بدنا نبدأ إحنا يكلنا دور في هذه في ضبط هذه المعايير، إنه هذا الخبر يستحق، هذا الحدث يستحق، هذا الحدث لا يستحق، هذا الحدث يستحق ولكن يحتاج إلى استكمال، بمعنى في نواقص أنا بدي أبحث عن عناصر أخرى حتى أجعل منه خبرا مهما. هذا لنا دور فيه في البداية. إذن هذه كلمة حدث. داخل الخبر لما نقرأ أي خبر من الأخبار، هاي جريدة، داخل الخبر إيش موجود؟ معلومات. هذه المعلومات فيها صنفين، معلومات وحقائق، هذه هي الأساس، وآراء، هذه أقل درجة. لماذا الآراء أقل درجة؟ لا بس الرأي أيضا مهم، ولكن يعبر عن شخص أو يعبر عن مسؤول، وقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، مجرد اجتهاد أو مش قصة اجتهاد فقط، قد يكون هدف التغرير بوسائل الإعلام، بمعنى أنه تضليل وسائل الإعلام ممكن يعطي معلومات مضللة، ما يعطينيش معلومات دقيقة. فلذلك لو فتحنا أي صحيفة أي موقع إلكتروني وبدأنا نقرأ الأخبار، سادت حالة من التوتر الشديد في المسجد الأقصى المبارك في أعقاب قيام مجموعة من المجندين المستوطنين باقتحام باحاته، تمام؟ معلومات توصف إيش اللي صار في أعقاب. طبعا هذا في خبر سابق إجا انه في اقتحموا، بعدين انه بدت الاوضاع تهدى شويه. اعتبرت وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتابعه ان المساعدات التي ادخلت الى مخيم اليرموك لا تكفي، وهي بين قوسين نقطه في بحر كما قالت او على حد قولها. الان بدانا نلجا الى معلومات مأخوذة من مصادر مختلفة، وهذا اللي احنا حنجيله بنسميه المصادر. الشاهد في الموضوع انه الان في الخبر انت عندما يطلب منك تغطية فعالية من الفعاليات بدك تحرص على شغلتين مهمات. اول شغلة المعلومة، الحقيقة، الواقع. يجب ان نحرص على الوصول الى المصادر الحقيقية والمعلومات الحقيقية. بمعنى، طب وهل هذا معناه انه قد نتعرض الى معلومات غير حقيقية؟ بالتأكيد، وهذا دورنا كصحفيين ان نغربل المعلومات ونميز بين ما ينشر وما لا ينشر. دع المتحدث يتحدث، لكن انا لست ملزما بنشر كل ما تحدث به. انا بدي اميز في اشياء حكاها مش حقيقية، او من باب الدعاية، او من باب الاستغلال، او من باب الظهور. هذا كله احنا بنعمل له عملية غربلة. الغربلة بتصير في عملية التحرير او في عملية المونتاج اذا كان تلفزيوني. يحتوي على اراء، دائما الرأي يبنى على المعلومة. يعني اول حاجة معلومة بعدين رأي. كيف؟ انا عندما اطلب منك ما رأيك فيما يدور في الجمهوريات في الروسية، تمام؟ أنا ليس لدي معلومات عن ما يدور، هل أستطيع أن أدلي برأي؟ نعم. وهذا طبعا هذا بالنسبة لنا درس جميعا، سواء كنا صحفيين أو كنا مواطنين، ألا نتحدث ولا ندلي بآرائنا في موضوع لا نعرف عنه. فلذلك أول نحرص على المعلومات، ثم نتجه إلى المسؤولين لنأخذ آرائهم حول الموضوع. لأنه وكل ما كانت زي ما حكيت توي زميلتكم، كل ما كان المسؤول أو كل ما كان الشخص الذي نجري معه اللقاء منصبه أعلى وأهم، كل ما أعطينا زخم أكبر للحدث اللي احنا بدنا نغطيه. وهذه كمان رحلة أخرى حنتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله. يتضمن تطورات، يتضمن إثارة. هو هل كلمة إثارة تعيب الخبر؟ لا. يمكن كنا في المحاضرة السابقة نتحدث لزميلاتكم عن لأنهم طرقوا مثل عشان يكون في السياق، انه البعض بحاول يسوق انه الاخبار الاهم اليوم هي التي تعتمد مدرسه الاثاره. ماذا تقول مدرسه الاثاره؟ يمكن درستوا في السنه في الفصل الاول او مر عليكم ان الخبر ليس ان يعض الكلب الانسان، فهذا امر طبيعي، هذا امر طبيعي، ولكن اذا عض الانسان الكلب هذا الامر غير الطبيعي، هذا هو الخبر. لا، ليس دائما. الأخبار قد تحتاج إلى قدر من الإثارة، متفقين على ذلك. لكن إذا كان كل إثارة، هذه بنسميها الصحافة الصفراء، هذه سمومها خبيثة جدا وتأثيراتها مدمرة على الصحافة الجادة، لأنها بتستهوي وبتسحب القراء. الناس بتشرد تهرب أحيانا من الأزمات ومن الخلافات إلى النوع هذا من الصحافة. هذه مليئة بالكذب والجدل والغش والتضليل وما إلى ذلك. إذن النقطة الأولى هذه أنه كلمة خبر لها العديد من المدلولات. إحنا ركزنا الآن على اثنين من هذه المدلولات، وهي البحث عن معلومات. إذن أمامنا رحلة بحث عن معلومات، وأمامنا بعدها رحلة أخرى، رحلة البحث عن آراء تساند وتعزز المعلومات. قبل أن ننتقل إلى هذه الأخبار اللي حارجع لها الآن، هذه العناصر جميعها هي التي ستكون محور دراستنا على مدار الفصل نظريا وتطبيقيا، والأهم هو المجال الميداني، المجال التطبيقي. كما ترون العناصر الأولى وهناك فاصل بينهم، مفهوم الخبر، ايش نظرتنا للخبر، ماذا يعني بالنسبة لنا الخبر، عناصر الخبر، صفات الخبر، مصادر الأخبار، الأسئلة الستة، مراحل صناعة الخبر، هذه كلها في الإطار الإعداد. يعني هذه ممكن أنا أختصرها في مرحلتين، مرحلة الإعداد ومرحلة التنفيذ، وهذه المرحلة الثالثة مرحلة التحرير. جهدنا بده ينقسم ويتوزع على ثلاث مراحل مرتبطة مع بعضها البعض، وقد يحدث تداخل بين مرحلة وأخرى لا غبار في ذلك، فيش مشكلة عادي. مرحلة أن نستعد، ما هو الحدث، المعلومات الأولية عن الحدث، من المرتبط بالحدث سواء أشخاص أو مؤسسات أو تنظيمات أو أماكن، من هي المصادر التي يمكن أن تصرح لنا، مين أهم هذه المصادر، ترتيب المصادر حسب الأهمية والأولوية والقرب من الحدث، الأسئلة المطروحة، ما هي الأسئلة التي يمكن أن نطرحها ونوجهها لهذه المصادر، إجراء المقابلات، جمع المعلومات، جمع البيانات الأولية من مكان الحدث، كل هذا بتم مع بعضه البعض، ثم ننتقل إلى مرحلة التحرير. مرحلة التحرير هذا كله بتكون عبارة عن نخلص من هاتين المرحلتين إلى درافت، مسودة أو مادة أولية، أو بنسميها المادة الخام. قبل مرحلة الغربلة أو مرحلة التحرير. هذا أنا بستعرضه في البداية حتى نفهم العمليات كلها اللي احنا بالتفصيل حنمر عليها إن شاء الله خلال الفصل، وخلال أيضا التنفيذ الميداني اللي احنا حنخوضه. حنخوض تجارب ميدانية، نحدد بعض الأحداث، نطلب منكم أن تنطلقوا وتحددوا بأنفسكم من هو المصدر، ماذا نحتاج من المصادر، ماذا يمكن أن يوجه لهذه المصادر من تساؤلات، ونكمل العملية ثم ننهي الميدان، ننهي العمل الميداني، نتوجه إلى المكتب أو إلى المنزل أو إلى مكان العمل أو إلى الجامعة، نبدأ عملية التحرير اللي هو تقديم الخبر في شكله النهائي. إذا هذه العمليات في هناك ارتباطات وثيقة بين بعضها البعض. مرحلة الإعداد، مرحلة التنفيذ، وصولا إلى مرحلة التحرير. نلقي نظرة سريعة مفهوم الخبر، سنستنبط الخبر من خلال التساؤلات المعروضة. إذا هذه المفردات سنتناولها إن شاء الله بالإطارين، الإطار النظري والإطار التطبيقي. دعونا نشاهد بعض الأخبار بصورة سريعة لنحاول نسقط عملية إسقاط هذه العناصر على الخبر بصورة أولية بدون تعمق في تفاصيل الخبر. خبر جميعنا تابع جريمة مقتل الطفلة هديل السوري، ولا زالت القضية يعني طي الكتمان بالنسبة لدوافع القتل وما يتعلق بهذه التفاصيل، لأنه لا زالت التحقيقات جارية في الموضوع. هذا ليس موضوعنا، إحنا موضوعنا التناول الإخباري لهذا الموضوع. أول شيء، دائما في قضايا الجرائم تكثر الشائعات وتكثر الروايات، وينال من المغدور، يعني فوق انه قتل، في كثير من القصص، يمكن اذكر من القصص اللي تابعتها وكتبت يمكن حولها، قضية مقتل شابة في القدس اسمها رماس مقدسية، واللي قتلها خطيبها، طلع في النهاية تم خطيبها، هو استغل فرصة انه موجود في القدس اللي خاضع للاحتلال. طبعا اللي حقق في القضية قوات الاحتلال، واللي كشفوا انه كان متورط في قضية سرقة، وعندما ذهبوا للبيت للتفتيش وجدوا بعض حاجياتها اللي كان هو ماخذها منها وموجودة عنده. ما علم الموضوع كان انه الاعلام كيف ممكن يرتكب جريمة في بعض الاحيان، اثيرت العديد من الاقاويل التي انتهكت حرمات هذه الشابة، والبعض كتب اخبارا عبر، هذا هو الشاهد في الموضوع، بعض المواقع نشرت أخبار بدون مصدر. ما هو المصدر؟ من أين؟ ويعتقد أن خلفية الحادث جاءت أخلاقية وجنائية وما إلى ذلك، رغم أنه البنت لم يكن لها أي ذنب في الموضوع، ولا يوجد لها أي، يعني الموضوع ليس له أي علاقة بموضوع أخلاقي، وبنت محجبة أصلا وقتلت وهي محجبة أيام ألقى اللي هو بخنقها أظنه، ألقى يعني حجر كبير على رأسه على جبل وتركها ورماها على الجبل. تمام؟ إذا إحنا كصحفيين الدرس الأول إلنا، خبر بدون مصادر لا نتعامل معه. مش لا نتعامل معه يعني تماما، نوقفه على جانب، دعيه جانبا، دعيه تحت دائرة الشك والاتهام حتى يثبت عكس ذلك أو نصل إلى مصدر يدلي لنا بمعلومات. الآن حادثة أو جريمة مقتل الطفلة السوري. الآن هذا الخبر قبل الخبر الأخير، العثور على جثة الطفلة السوري متحللة واعتقال مشتبهين. إحنا كصحفيين يا أخواتنا بنتعلم أيضا شغلة، في شغلات كثير مهمة أسس إلنا. نحن لسنا جهة إصدار أحكام، ممنوع إحنا نقول هو متهم، هو اللي قتل، هو إذن يتبين من خلال التصريحات التي أدلى بها أهالي المغدورة أن عمها فعلا قد قتلها. هذه جريمة صحفية. من أنت من أنا حتى نصدر حكما قضائيا؟ هذا حكم قضائي. لما أنا أقول هو قاتل يعني هذا حكم قضائي، مش أنا اللي بحكم، المحكمة هي التي تتحدث بهذا الإطار. فبدنا نكون حذرين جدا. كلمة أخبار مهمة جدا ورائعة جدا، والعمل الإخباري كتير مشوق وفي نوع من الإثارة والأكشن والحيوية والنبض، لكن يحتاج إلى دقة متناهية في العمل، يحتاج إلى حذر شديد في التعامل حتى مع المصادر. حتى لو أتيحت لنا مصادر، من هو هذا المصدر؟ قد يكون المصدر بده يحرف مسار التحقيق، قد يكون المعلومات اللي أدلى فيها فلذلك الصحفي ليس آلة تسجيل، ليس روبوت كل شيء بسمعه بنقله. لا، يجب أن يميز، يجب أن يناقش، يجب أن يحاجج، يجب أن يظهر للطرف الآخر أنه هو يدلي بمعلومات مش صحيحة، مش دقيقة، كاذبة. يجب أنه يوضح له أنه هو كذاب، لكن بطريقة لبقة وطريقة ذكية جدا. تفضل. تمام تمام، احنا نذكر تفاصيل اهلها ماذا سيتحدث لنا، من منذ متى فقدت الطفله، كيف فقدت، الساعه كام، الظروف، انتم تشتبهوا بمين، ليش، ما هي التطورات التي اعقبت فقدان هذه الطفله، كيف تعاملتوا مع الحادثه، كيف انتظرتوا هذا الخبر، كيف تعاملتوا، هل مين توقعتوا، وهكذا. لكن هل نستطيع أن نتثبت، يعني إذا هم أطلقوا حكم على أي جهة، إحنا نتورع عن استخدام هذه الأحكام، لأنه هذه أحكام قضائية يجب أن يفصل فيها جهة. إجت المباحث الجنائية، أجريت لقاء مع واحد من المباحث الجنائية وقال لك أجرينا تحقيق مع الجاني وتبين لنا من اعترافاته أنه هو اللي ارتكب الجريمة. الآن من حقك أن تأخذي هذا الكلام وتعرضيه وتضعيه في العنوان كمان، لأنه هذا جهة رسمية، مش مجرد شاهد عيان كمان، هذا جهة رسمية أدلى بمعلومات يسأل عنها ويحاسب عليها أمام القضاء وأمام القانون. إذن القضية أنه يجب أن نتثبت، يجب أنه نلجأ إلى مصادر، يجب أنه نتعامل بحذر وحساسية شديدة مع أي حدث من الأحداث اللي إحنا بدنا نغطيها. الآن بشكل سريع بدي أعطيكم فكرة عامة عن الخبر وتركيب الخبر. الآن مش هندخل لسه في القواعد المهنية، لأنه هذه لسه تحتاج إلى وقت طويل منا وتحتاج إلى جهد لتثبيتها. دير بالكم في بعض المعلومات بحكيها الآن في صراع نفسي، أقبلها ولا أقبلها بالنسبة لكم، هذه تحتاج إلى تثبيت من خلال العمل. لكن التركيب العام للخبر كما ترون، يعني شيء، إيش يعني خبر؟ معلومات، هذه المحصلة النهائية لكل ما هو أمامنا، معلومات، حقائق، ثم آراء من مصادر مختلفة. وكل ما كانت المصادر مسؤولة، كل ما كانت المصادر ذات علاقة بالموضوع، طبعا بيكون أفضل وأقوى وأكثر دقة ومصداقية للخبر. طيب التركيب، خلينا نطلع على التركيب. يعني إحنا نقرأ أخبار، كلكم تقرأوا أخبار، لكن قبل هذه المرحلة لم تكونوا تأخذوا بالكم جيدا مما يتركب الخبر. إيش يتركب الخبر؟ بنشوف شغلات وبنشوف تفاصيل وبنشوف عنوان وبنشوف مصدر، قد تختلط علينا الأمور. في البداية عشان نعرف هذا التركيب والعناصر اللي حكيناها تو، نقول كيف يمكن إسقاطها على الخبر. إذن هذا العنوان، شايفين كلمات، وحتى في يعني لما نيجي على نشيك ونتعمق في النواحي التحريرية، العنوان يجب أن نحدد ما مفهومنا للعنوان؟ كم عنوان نستخدم؟ كم عدد الكلمات المسموح لنا باستخدامها في إطار العنوان؟ من أين نأتي بالعنوان؟ ماذا يسمح لنا في العنوان؟ ماذا لا يسمح لنا في العنوان؟ طريقة كتابة العنوان لعلمكم. أول ما يقرأ في الخبر ما هو؟ آخر ما يكتب في الخبر هو العنوان. هي واحدة من التناقضات اللي آخر ما يكتب هو العنوان، وأول ما يقرأ هو العنوان، وآخر ما يكتب هذا الأفضل. طبعا مع العمل المهني ومع الخبرة ممكن هذه القاعدة شوية نتجاوزها، لكن في البداية عشان نؤصل بطريقة صحيحة خلينا نمشي صح. بعد العنوان نأتي إلى المصدر. هذا المصدر بيحتوي على شيئين، المكان الجغرافي للحدث، ثم المصدر الإعلامي. من الذي أتى بالخبر؟ مين اللي جاب الخبر؟ وكالة أنباء، موقع إلكتروني، صحفي، حط اسمه، وهكذا. بعد ذلك عندما أطلب منكم تغطية أحداث معينة وتكتبوا خبر، بنكتب العنوان، تأتي بالعنوان في الآخر، يعني تكتب العنوان، تكتب المصدر. إيش بدك تكتب المصدر الآن؟ من سيكون مصدر المصدر الصحفي للخبر اللي أنت هتكتبيه؟ أنت، اسمك غزة، هتكتبي اسمك أنت، إنه أنت اللي نقلتي هذا الخبر، أنت اللي نقلتي هذا الخبر. هذا بنسميه مصدر الصحفي اللي نقل الخبر، اللي هو بيكون إما وسيلة إعلامية، وكالة أنباء، أو اسم الصحفي، أو التنين مع بعض. إلها عدة طرق حنشوفها، زي ما احنا مثلا القدس المحتلة، فلسطين، وكالات، يعني أكثر من وكالة. غزة نبيل سنونو، بيروت غزة أحمد المصري، نيويورك قدس بريس، دمشق الجزيرة نت، عمان فلسطين، القاهرة وكالات، كلها أسماء مؤسسات إعلامية نأخذ منها الخبر. إذا عندنا المصدر. بعد ذلك مقدمة. هذا ماذا نسميه؟ جسم. تفاصيل، details. في النهاية الخبر. قد يحتوي الخبر على مقدمة وقد لا يحتوي. صح؟ صح. يا الخبر يحتوي، إنه الاحتمالين موجودين، ممكن يصير هذا الكلام؟ لازم. هل أي واحدة من كنا قرأت خبراً بدون مقدمة؟ استحالة. لا يوجد خبر، لا يوجد فن صحفي أصلاً، مش خبر، لا يوجد أي فن صحفي يخلو من المقدمة. طبعاً الأخبار العاجلة هذا فلاش اسمه، مش يعني شغلة زي عنوان، أشبه بعنوان، أشبه بعنوان وليس خبر. هذا عنوان عناوين الأخبار، أو أهم عناوين الأخبار، وليست أخبار. الخبر الكامل هذا هو الخبر الكامل. تفضل. يغني للقارئ المتعجل. أنا الآن ليس لدي وقت، بطلع جنود إسرائيليون يقتحموا الأقصى، ماشي. مناطق عدة لم تصلها يد المساعدات، الأنروا، المساعدات، غزة تتضامن مع اليرموك بسلسلة بشرية. أطالع أهم العناوين. اليوم في نوع من أنواع الصحافة بيسموها صحافة العناوين. هذه الصحافة اللي أحصل من خلالها على المعلومات الأولية من خلال العناوين، لكن هل أنا يغنيني عن كل شيء؟ لا. العادات، عادات القراءة لدى الناس سواء مواطنين أو صحفيين، كيف نقرأ الصحيفة أو كيف نقرأ الموقع الإلكتروني؟ نطالع العناوين بصورة عامة، ونبدأ باختيار ما جذبنا، سواء حسب التخصص، حسب الاهتمام، حسب الإثارة، حسب عوامل مختلفة. هكذا نفس تجدي أنا أقرأ الجريدة، هنية يوعز، المناطق عدة لم تسلمها، لم تصل يد المساعدات، الأنروا، هذا الخبر عارفينه كل يوم، الأردن تحذر السلطة من تقديم تنازلات، تأجيل محاكمة الرئيس مرسي، غزة تتضامن مع اليرموك. كيف غزة؟ ببدأ مثلا أقترب أكثر، تبدأ العادات، تجد القارئ اهتم، حتى على الشاشة تجد أنه يقترب أكثر من الشاشة عند خبر معين. في أخبار تانية أنا بطالع العنوان، في أخبار لا ألتفت إليها. مثلا ممكن تجيك زاوية رياضية وليس لديك ميول، ممكن تتركيها تماما. ممكن تأتي زاوية الطبخ تهتم فيها، ممكن انك تركز عليها، وهكذا حسب اهتمامات الناس. لكن العبرة انه الشاهد في الموضوع انه لا يمكن ان نكتب خبر بدون مقدمة. مش بس هيك، في الاخبار يا اخواتنا المقدمة تلخص الحدث. هناك قواعد هذه يجب ان نعرفها من البداية، قواعد أساسية سنتعامل معها بمهنية، وهي العنوان يلخص الموضوع. ويشتق من المقدمة غالبا، يعني ممكن يؤخذ من المقدمة ومن منطق أخرى، لكن معظمه من المقدمة. طيب، المقدمة تلخص الموضوع. مقدمة تعطيني خلاصة، خلاصة. والعنوان بلخص المقدمة كمان، العنوان يلخص، خلينا عشان تكون محددة أكثر، يلخص المقدمة. في ارتباطات وثيقة، يعني أتي العثور على جثة الطفلة الصوري متحللة واعتقال مشتبهين، أخذت معلومة مهمة تفصيلية، تمام؟ طيب، في المقدمة بتوقع تعاد نفس المعلومة بتفصيلات أوسع. في الجسم تعاد تفصيلات المقدمة، يعني ما ذكرته في المقدمة بده يعطيني تفاصيله بصورة موسعة منقولة عن مصادر، عن شهود عيان، عن روايات مختلفة وما إلى ذلك. انظروا إلى الخبر، عثرت الشرطة الفلسطينية، ها مين اللي عثر؟ الشرطة الفلسطينية على جثمان طفلة متحللة فقدت أثارها بشكل مفاجئ منذ نهاية شهر ديسمبر. ها بدأ يعطيني أوسع معلومات. طيب نيجي للتفاصيل، سنجد مصادر وسنجد معلومات أوسع. وقال الناطق باسم الشرطة في غزة أيوب أبو شعر في تصريح على صفحته في فيسبوك إن الشرطة عثرت على جثة الطفلة، وأشار إلى أن الشرطة بشرت التحقيق وكانت مصادر عائلية قالت لوكالة صفا، وذكرت أن الشرطة وكانت الطفلة الصوري. تفاصيل أكثر بنضلنا نتوسع في الموضوع حسب الأهمية. تفضل. تعتبر الصفحات الرسمية فقط بشرط أن يتم التثبت من الصفحة. ليش؟ لأنه بعض الشخصيات المشهورة أو المسؤولة هناك صفحات أصدقاء لهم، التثبت من خلال طبعا هو بيكون أعلن أنه هذه الصفحة الرسمية الوحيدة تبعته. عشان هيك الآن لما ينقلوا في زوايا جديدة أصبحت في الصحافة اللي هي تغريدات المسؤولين أو الناس النخبة الموجودين في المجتمع تؤخذ من صفحاتهم سواء فيسبوك أو تويتر، رغم أنه تويتر أكثر لأنه التواجد السياسيين على تويتر أكثر من الفيسبوك وفي رسمية أكثر من الفيسبوك. فلذلك إذا تثبتنا من الصفحة ممكن أن ننقل عنها، ولكن الأفضل هو الاتصال والسؤال المباشر. في البداية أنتم كطالبات مش هنسمح لكم تأخذوا تنقلوا عن صفحات. لماذا؟ لأنه أنا أريد، لا ليس لهذا السبب، أريد أن تتعلم مهارة السؤال والاتصال والتعامل مع المصادر، وكيف تتعامل مع المصدر، وماذا أتحدث للمصدر، وكيف أتعامل معه في حال الرفض أو الامتناع، كيف أقنعه. هذه مهارات أساسية، أما لا نريد أن نأتي بأشياء جاهزة من البداية، لا، نتعلم الشيء على أصوله. إنه في عندي مصدر أنا بدي أتصل فيه، كيف تعاملت مع المصدر، كيف أصل إلى المصدر، من أين أحصل رقم المصدر، أصلا من هو المصدر في الأساس. ممكن أنت كطالبة جديدة ولا تتابع الأحداث، طب كيف أنا بدي أجيب معلومات، طب مين هو المسؤول. لسه أنت لا تعلم مين هو الناطق باسم الشرطة، بدك تسألي من هو الناطق باسم الشرطة، أو من الشخص المخول في الشرطة أنه يتحدث إلى وسائل الإعلام. هاي كعرف في المرة الأولى عرفنا مين الشخص المخول، بصير نعرفه للمرات القادمة وهكذا. إذا ضروري جدا، مهم في عملنا، علاقتنا مع المصادر لازم تكون مهمة جدا، لأنه شغلنا مبني على مصادر. أنت عندك معلومات، بدون مصادر لا يمكن أنه يكون المعلومات هذه تتحول إلى خبر في دقة وفي مصداقية وفي نوع من أنواع الموضوعية. هذا كان مجرد وهذا تفسير زي ما شفته يعني سريع لثنايا الخبر اللي إجا في المقدمة. كان مجرد عرض سريع كيف بتركب الخبر حتى عندما نبدأ في المحاضرات القادمة نستحضر جزءا جزءا عنصرا عنصرا يعني مفردة مفردة من تركيبات الخبر تكون الصورة واضحة. وكمان عندما تبدأوا بالمتابعة الإخبارية الآن عندما تسمعوا أخبار عندما تقرأوا أخبار عندما تتصفحوا على مواقع الإنترنت أخبار الآن عاداتكم تتغير، طريقة تعاملكم مع الخبر تتغير، قراءتكم وتعمقكم كيف كتبت المقدمة، لماذا استخدموا هذا العنوان؟ العنوان معبر غير معبر، هناك اقترح عناوين أخرى. نبدأ برحلة تعلم ذاتي ومهمة جدا إنه هذه نزرعها فيكم. موضوع التعلم الذاتي في الصحافة جدا جدا مهم، لأنه لا يكفي محاضرة ولا عشرات المحاضرات أن تخرج صحفيا، الميدان والتدريب والممارسة هي اللي بتخرج الصحفي. أتمنى أنكم تتواصلوا معنا كما استخدمنا صفحة الفيسبوك في سؤال تفاعل، إذا كان في عندنا شيء تفاعل تفاعلوا معنا على أساس أن نكمل، يعني هذه جانب مكمل للمحاضرة. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ بتفصيلات أوسع عن هذه المفردات التي يتكون منها الخبر إن شاء الله. كيفك استاذ اكرم؟ هلا يا مرحبا فيكم والله، صرنا 21 ما شاء الله زدنا، لانه على اساس في اعتذارات. يلا طيب راح نبلش. ثمانية، انا بحب دائما الالتزام بالمواعيد، زادت كمان شوي 3 دقائق. يا مرحبا فيكم شباب، اهلا وسهلا فيكم كلياتكم، يسعدني كثير وكثير مبسوط، واهم انه كل الشباب ما شاء الله متنوعين، من اقصى الشمال الشرقي القامشلي لاقصى الجنوب الغربي، درعا ودمشق وحما وحمص وادلب. يا مرحبا فيكم كلياتكم، والحسكه والدير كمان، فيا مرحبا بجميع الشباب والصبايا الموجودات كمان مشان ما نظلم الصبايا. كثير سعيد بوجودي معكم، ان شاء الله بنهايه هالتدريب نحسن نقدم لكم شيء ان شاء الله. طبعا الدوره راح تكون 4 ايام، هاي الدوره راح نتناول فيها كتابه الخبر، راح ناخذ فيها مبادئ كيف انا بلش في عالم الصحافه. طبعا بعضكم اعلامي وصحفي من خلال السي في اللي وصل لعنا، والبعض خريج جامعه ما شاء الله، في بعضكم دكاتره وفي بعضكم ماستر، والغالبيه او الكل البقيه خريج جامعه، فهذا شيء كثير منيح ومشجع ان شاء الله على انها تكون الدوره ونتائج الدوره ايجابيه. راح نحاول نحطكم على بدايه الطريق طبعا للي لسه ما انطلق بهذا الطريق، واللي عم يشتغل بهذا المجال ان شاء الله نضيف له اشياء مهنيه جديده او معلومات جديده تنضاف للذخر اللي موجود عنده. بنهايه الدوره ان شاء الله راح نكون قادرين على كتابه اي خبر صحفي بشكل مهني طبعا، بالاضافه لكتابه قصه خبريه، ويكون فهمنا التقرير الصحفي 80 او 90%، لانه التقرير الصحفي الحقيقه يحتاج لدوره طويله، لكن موضوع الخبر والقصه الخبريه ان شاء الله بنهايتها كلكم يكون قادر على كتابه قصه خبريه ممتازه قابله للنشر باي مكان او اي موقع. بدكم تتحملونا شوي التدريب، يعني عن طريق النت دائما شوي صعب، لانه يعني مو مثل الفيزيائي، الفيزيائي بيكون أسهل بالعادة لأنه مباشر وأنشطة وكذا، لكن العنت بيكون كله معلومات زخ، فيكون شوي صعب، فبدكم تتحملونا وتصبروا معي، بس إن شاء الله النتائج رح تكون كثير جيدة وكثير إيجابية إن شاء الله. كثير كثير سعيد بوجودكم كلياتكم. واضحة؟ نعم نعم. إذن رح نبلش مباشرة. أول شيء، ما هو مفهوم التحرير الصحفي؟ دورتنا نحن اسمها مبادئ في التحرير الصحفي. ماذا تعني كلمة تحرير؟ نحن دائما نسمعها ودائما يرددوها الصحفيين، أنه أنا عم أشتغل مدير تحرير، عنا تحرير صحفي. ما هو المقصود بالتحرير الصحفي أو مفهوم التحرير الصحفي؟ إذا التحرير الصحفي، إذا قام الصحفي أو الناشط بتحويل أحداث أو أفعال، أنت شفت فعل أو شفت حدث أمامك، انفجار، حادث سيارة، إصابة كورونا، هذا حدث، حدا قام بفعل معين، فعل قتل، فهذا فعل. آراء بمخك، آراء عندك أنت بمخك، أو حدا نقل لك آراء معينة، أفكار، معلومات، وقائع وخبرات، عندك خبرة حاب تنقلها، أنت خبير في المجال الفضاء حاب تنقل خبرتك، أنت طبيب حاب تنقل هذه الخبرة الطبية للناس أو تحولها لمادة صحفية. إذا نقلنا أحداث أو أفعال أو آراء أو أفكار أو معلومات أو وقائع أو خبرات، حولناها لكلمات، طلعناها من مخنا، طلعناها على كلمات، فهون أنا اشتغلت تحرير صحفي. إذا تحويل الأحداث، الأفعال، الآراء، الأفكار، المعلومات والوقائع والخبرات إلى كلمات، طبعاً من كلمات مسموعة، من كلمات مسموعة أو تصور ذهني إلى لغة مكتوبة، حولناها إلى كلمات مكتوبة بشكل بسيط يفهمها جميع الناس، معناته هون إحنا أنتجنا مادة صحفية. إذن اشتغلنا تحرير صحفي. أستاذ بعد إذنك، الكتابة ما واضحة، الصورة ما واضحة أبداً، وممكن في غيري عم يعاني من هالمشكلة. تحسنت؟ لا، عم تعطي تغبيشة. أيوة هيك تمام. إيه أستاذ، تحسن. بس في شغلة هون ما بعرف ليش. الله أكبر. طيب إذن شباب، التحرير الصحفي، التحرير الصحفي هو تحويل الأفكار والأفعال والآراء والمعلومات اللي عندك والكلام المسموع، أنت عم تسمع كلام، عم تسمع معلومات، تحولها من كلمات مسموعة أو من رأي داخل مخك أو من معلومات أو من خبرات، عندك خبرات، تحولها إلى كلمات بسيطة يفهمها جميع الناس، فأنت اشتغلت مادة تحرير صحفي. إذن طبعاً والمادة تكون مفهومة وواضحة وبسيطة دون أي لبس، فأنت إذن عم تشتغل شيء اسمه تحرير صحفي. طيب كيف نخرج هذه المعلومات؟ على أي شكل تخرج هذه المعلومات؟ يعني إن كانت الآراء اللي عندي أنا أو المعلومات أو حدث شفت حدث أو الخبرات اللي عندي، إذا طلعت على هالشكل هالكلمات شو نسمي هاي المواد؟ قال تتسمى المواد حسب عدد كلماتها، حسب طريقة المعالجة لمواد، هاي المواد تتنوع حسب عدد الكلمات وحسب التنوع وطرق التناول وطرق العرض. تبدأ من الخبر الصحفي، إذا ما هي المواد اللي تخرج عن التحرير الصحفي؟ شو هي المواد اللي تخرج بعد التحرير الصحفي أو من خلال التحرير الصحفي؟ بنقول ممكن يخرج عنا خبر صحفي، ممكن قصة خبرية، ممكن تقرير صحفي، تحقيق، افتتاحية، مقالة، استطلاع صحفي. إذن يختلفوا عن بعض هذول المواد بحسب طريقة المعالجة، شلون أنا بعالجهم تختلف هاي المواد. طيب شباب، شو هو الخبر الصحفي وكيف أنا عالج الخبر الصحفي؟ كيف أعالج الخبر الصحفي أو كيف أكتب خبر صحفي؟ أو خلينا قبل ما نكتب الخبر، ما هو تعريف الخبر الصحفي؟ ما هو تعريف الخبر الصحفي؟ شو هو الخبر؟ قال الخبر هو نقل أمين بأمانة بصدق بتوازن بنزاهة، نقل أمين، نقل أمين لوقائع حدث مهم للجمهور والصحفي بلغة بسيطة مكثفة ملتزمة. نقل أمين متوازن لوقائع حدث مهم للجمهور أو الصحفي، طبعاً مهم بالنسبة للجمهور أو مهم بالنسبة للصحفي، وعلى الغالب هو مهم للطرفين، بيكون للجمهور وللصحفي، بلغة بسيطة. جماعة اللغة العربية، نحن عندنا هون أكثر من واحد لغة عربية، أحياناً نفكروا كتابة الخبر هي كتابة الأدبية تحتاج إلى تعب وعصر مخ واختيار مفردات، لا، الخبر كلمات بسيطة، نفس اللغة اللي أنا عم أحكي فيها حالياً، كلمات بسيطة مفهومة، ما فيها تعقيد، ما فيها محسنات لغة عربية، ومكثفة، يعني ما فيها كثير حشو، ما فيها حشو، مو ما فيها كثير، ما فيها حشو أبداً. إذا نقل عنا حدث، عنا حادث سيارة، ننقل اللي شفناه بشكل بسيط للجمهور، الجمهور تعرف، لازم تعرف ليش صار حادث السيارة ومين الشخصية اللي بالسيارة اللي صار فيها الحادث. عنا حادث تفجير بمرفق بيروت مبارح، أوكي، لما ننقل هاي الحادثة اكتبها بشكل أمين وبوصف الواقع، بنقل الواقع اللي صار، الخسائر المادية، الخسائر البشرية، كيف تم التفجير. إذا أنت عم تنقل الوقائع، عم تنقلها للجمهور البعيد، أنت موجود بالمنطقة، عم تنقل هاي الوقائع للجمهور البعيد، عم تنقلها بشكل أمين دون أن تزور في الحقائق أو تغير في المعلومات أو تبدل في الأحداث، فأنت إذن عم تشتغل مادة صحفية تندرج تحت اسم الخبر. ممكن يسألني حدا، أستاذ كم كلمة ينكتب في الخبر؟ الخبر الصحفي الحقيقة يختلف بين الموقع الإلكتروني و الوسيلة المطبوعة، يعني الجريدة أو المجلة. بالجريدة أو المجلة عدد كلمات الخبر تزيد عن عدد كلمات الموقع الإلكتروني. دائما الموقع الإلكتروني، القارئ على الموقع الإلكتروني هو قارئ سريع، بيحب يصل للمعلومة بشكل سريع، وبالتالي عدد الكلمات يتراوح ما بين 80 كلمة لل 150 كلمة يفضل. إذا عندك أحداث زيادة، عندك معلومات زايدة عن الخبر، ممكن يصل لل 200 كلمة الخبر، ما في مشكلة، لكن الستاندر له بين 80 وال 150 كلمة. هذا الخبر الإلكتروني. طبعا إذا كان الخبر لصحيفة ورقية تطبع ورقيا أو مجلة، طبعا يزيد عدد الكلمات، ممكن يصل لل 250 كلمة. إذن شباب، ثلاث معلومات أخذتهم بسيطات، ما هو مفهوم التحرير الصحفي، أنه أنقل أحداث والواقع بحولها لكلمات، أشكال التحرير الصحفي أو المواد الصحفية أو خلينا نسميها الفنون الصحفية هي الخبر الصحفي، القصة الخبرية، التقرير، التحقيق، المقالة، الحديث، الاستطلاع الصحفي. شو هو تعريف في الخبر؟ بلشنا بأول مادة من مواد التحرير الصحفي أو أول فن من فنون الصحافة اللي هو الخبر. ما هو تعريف الخبر؟ الخبر نقل أمين ومتوازن لوقائع، وقائع حدث مهم للجمهور والصحفي. إذا حدث لازم يكون مهم للجمهور والصحفي بلغة بسيطة مكثفة. طيب إذا هاي المعلومات فهمتها أنا، شلون أنا بدي اختار الخبر أو كيف، ما هي الآليات اختيار الخبر؟ إذا كيف أنا بدي اختار الخبر أو شلون أنا بدي اختار خبري؟ دائما لما نختار الخبر في عندي شيء اسمه القيم الخبرية. القيم الخبرية شو هي القيم الخبرية؟ يعني شو هي الأشياء اللي أنا على أساسها أختار الخبر؟ ما هي المعلومات اللي تخليني أختار الخبر أو تكون أساسية لاختيار الخبر؟ هاي القيم الخبرية، أول قيمة من القيم هاي هي الجدة ومجاراة الأحداث. يعني خبر تازة اليوم حدث جديد، حدث اليوم وقع في بيروت في لبنان، هذا الخبر أو هذا الحدث هو اللي خلاني أكتب الخبر لأنه جديد مهم، بيهم عدد كبير. احنا كنا من شروط الخبر أنه يهم عدد كبير من الناس، ما يهم شخص واحد، لا بيهم عدد كبير من الناس. ليش هاي المادة أكتب عنها وهاي ما أكتب عنها؟ قال في قيم، في قيم خبرية تخليني اختار هاي المادة وهاي المادة ما أختارها. أهم هاي القيم هي الجدة، أنه خبر اليوم حديث جديد أو مجاري للأحداث. يعني اليوم عندي حدث تفجير مرفأ بيروت، صار في حدث جديد، صار في عندي تصريح جديد لرئيس الوزراء لوزير، فأوكي صار عندي حدث جديد، عم جاري الحدث، عم أنقل الواقع، كل ما يصير فيه تحديث بهذا الخبر المهم على مستوى الوطن العربي أنقل هذا الحدث بشكل مباشر وسريع. صار عندنا مجزرة في شمال سوريا، أوكي بنقل الخبر بشكل سريع ومباشر وبجاري، كل ما زاد أعداد الشهداء بنقل، أوكي بنقل الخبر أو ممكن أنا حدث المعلومات، فبالتالي عم جاري حدث، إذن جديد ومجارات للحدث أو الأحداث. الشيء الثاني هو مهم، قلنا هذا معيار أساسي في الخبر، مهم للمجتمع والصحفي. يعني أنا ما بنقل خبر عند حدا عنده شجرة زيتون يبست، ما راح أكتب عنها خبر، يعني أوكي بتأثر صاحبها على هاي الشجرة بس ما مو كل المجتمع. أما إذا كانت شجرة الزيتون نتيجة مرض يبست، نتيجة مرض راح يأثر على الزيتون كله في شمال سوريا على سبيل المثال، أوكي فهذا خبر صار يهم كل المجتمع. إذا نتحول من خبر شخص أو فرد أو حادثة مفردة، بس هاي الحادثة المفردة ممكن أن تعمم على جميع الناس، وبالتالي صار هذا الحدث بهم كل الناس الموجودين اللي عندهم زيتون. إذا صار عندي قيمتين، القيمة الأولى هي الجدة ومجارات الأحداث، الثانية الأهمية للمجتمع الصحفي، مثير للاهتمام ومشوق. يعني في بعض الأخبار بتثير اهتمام الجمهور وبتشوقهم، أغرب أكبر حفلة، أغرب مثل هاي الحفلة شفناها من يومين من هشام مروة، أغرب خاتم ذهب مثلا، أغرب خطبة، إذن هاي مثيرة للتشويق، الجمهور كمان بيحب يسمع هيك أخبار وهيك مواد، فأوكي ممكن أكتبها. إذن صار عندي ثلاث معايير لكتابة الخبر. طبعا ما هو الكل مع بعض، أي واحد منهم كافي، خبر مثير للاهتمام والتشويق، جديد أو مجارات حدث، أنه عندي خبر جديد أو عندي حدث عم يطلع فيه أشياء معلومات جديدة فأرجع أكتب أخبار مشان جارية، طبعا مهم للمجتمع، طبعا مناسب لزيادة الاهتمام. يعني في عندي أنا مرض كورونا، في عندي خبر حالة فردية أعراض على سبيل المثال حدا أعراض أول مرة تطلع عليه بس كان مصاب بكورونا، هذا بيخلي الناس تهتم بهذا المرض، وبالتالي أنا ضروري أكتب عن هاي الحالة اللي هي الفريدة اللي تخلي الناس ممكن يهتموا بالحالات الوقائية لكورونا. إذن فيه صراع، إذا فيه صراع، يعني إذا كان الخبر فيه صراع بين شخصيتين، بين وزيرين، بين حكومتين، بين شخصين مهمين، ممثلين اثنين مثلا مشهورين أو مطربين مشهورين، في دائما حالة منافسة شديدة بيناتهم، ممكن أيضا أكتب هذا الخبر إذا كان يحوي، أو حتى في حبكة، يعني في شيء مميز بيثير الاهتمام أو بالناس تهتم لأنها تسمع الأحداث اللي عم تصير، النقاشات، الخلافات، فهي إذن فيه سرعة. الشيء اللي بعده مثير للتوقعات والاحتمالات، بيخليك تتوقع وتحتمل، في غرابة وطرافة، في شهرة، يعني لما الخبر بيتناول حادث دراجة نارية لمطرب كبير غير حادث دراجة نارية لإنسان عادي، أكيد مطرب كبير رح تتناوله الوسائل الإعلام أو رئيس حكومة أو رئيس مثلا، غير لما يكون شخص عادي. إذن هذا موقع الشهرة، إذا كان باب الشهرة ممكن يخليني أكتب خبر. طبعا التوقيت الصحيح أيضا، أنا الخبر أنه اليوم توقيته بظرف معين أو بالوقت معين، عندي حدث، أحيانا في أحداث إذا كانت بغير توقيت ما نكتبها، بس إذا كان في توقيت معين إلى دلالة معينة أكيد رح نكتبه. يعني لما يطلع تصريح عندي مثلا اليوم في 50 شخص مصابين بكورونا شمال سوريا مثلا، خبر، بس هذا الخبر تصريح لدكتور عادي لو بالأيام العادية ما أخذه أنقله خبر، دكتور عادي بعيادة أو مدير مشفى بالحالة العادية ما كثير تهتم فيه الصحافة بأنها تنقل رأيه، لكن اليوم رأيه نتيجة أنه في 50 إصابة بكورونا رح يكون رأيه كثير مهم، وبالتالي توقيت نشر رأيه مهم جداً لأنه وسائل الإعلام تتناول هذا الخبر. طبعاً بالإضافة إلى مثل ما قلت لكم الضخامة أو العدد أو الحجم، أيضاً إذا كان مؤثر هذا الخبر على عدد كبير من الناس أو مساحات واسعة من الأرض، أيضاً بيعطي قيمة له لحتى أنه يكون خبر. إذن شباب، ما هي الموجبات أو ما هي القيم اللي تخليني أكتب خبر وأترك خبر، أكتب هذا الخبر وأترك هذا الخبر؟ طبعا في اشياء ثانيه اللي هي سياسه المؤسسه الاعلاميه ايضا تدخل بهذا الموضوع، لكن احنا عم نحكي بالمجمل حاليا. اذا انا لاختار كتابه خبر لازم يحقق واحد من هذول المعايير اللي هن 10 مقاييس. طبعا المقياس الاول والاساسي والشامل هو الاهميه للمجتمع، مهم للمجتمع والصحفي او الصحفي، اذا مهم للمجتمع او المؤسسه الصحفيه انها مهم انها تركز الضوء عليه، وخاصة الأهمية للمجتمع، هي أساسي، بس كان الخبر مهم أن المجتمع أو الناس تعرف بالخبر لازم أكتبه، وبهم عدد كبير من الناس لازم أكتب الخبر، يعني هاي تقريبا الزبدة أنه بهم عدد كبير من الناس. طبعا تجي الأهمية أنه يكون جديد، مجاري الأحداث، مثير للاهتمام والتشويق، مناسب لزيادة الاهتمام، أنه بيخلي الناس تهتم أكثر، في صراع، الغرابة والطرافة، الشهرة، كنا الشهرة حادث شخص لشخص يختلف حسب شهرته، كل ما زاد شهرته كل ما صدت الأضواء عليه أكثر، وبالتالي صارت الإعلام يتناول كل حركاته بشكل أكبر وأكثر. طبعا التوقيت الصحيح والضخامة بالنسبة للعدد، هذا بالنسبة للقيم الخبرية. إذا أخذنا 4 معلومات رح راجعهم بشكل سريع، وأعطيكم فرصة لأنكم تسألوا أو تستفسروا إذا في حدا حاب يستفسر أو يسأل. أول شيء مفهوم التحرير الصحفي، ما هو مفهوم التحرير الصحفي؟ ماذا يعني التحرير الصحفي؟ الشيء الثاني، ما هي المواد اللي يشملها التحرير الصحفي؟ اللي هي الخبر الصحفي، القصة الخبرية، التقرير الصحفي، التحقيق، المقالة، الحديث الصحفي، الاستطلاع الصحفي. تعريف الخبر، ما هو تعريف الخبر؟ قلنا الخبر هو نقل أمين متوازن لوقائع حدث مهم للجمهور والصحفي بلغة بسيطة مكثفة ملتزمة، بسيطة كثيفة يعني دون حشو، ما في أي حشو، لغة بسيطة كثيفة ملتزمة يعني ما فيها تزوير، ما في كلمات، ما في صفات، ما في تعظيم لشخصيات أو تحقير لشخصيات، ما فيها لغة كراهية، ما فيها أخبار زائفة، ملتزم. رح نحكي شوي عن الأخلاقيات الصحفية بعدين. إذن شو هي المعايير اللي تخليني اختار خبر اكتب عنه وخبر ما اكتب عنه؟ في عندي مثل ما قلت 10 معايير، الاساسي فيها اللي هو الاهميه للمجتمع، انه بيهم المجتمع والصحفي، طبعا بالاضافه انه يكون خبر جديد جده او يجاري الاحداث، في عندي حدث مهم وعم جاري هذا الحدث، كل شوي اكتب تحديثات عن هذا الحدث، حدث بيثير اهتمام الناس وتشويقهم، ايضا بكتب عنه، مناسب لزياده الاهتمام اذا هذا الخبر بخلي الناس تهتم اكثر بهذا الموضوع، اذا ذكرت او نشرت هذا الخبر راح الناس تهتم زياده بهاي القضيه او هذا الموضوع، وبالتالي انا حاب الناس تهتم بهاي القضيه، وبالتالي ممكن اكتب عنه خبر. فيه صراع مثير للتوقعات والاحتمالات، بيخليك تتوقع وتحتمل، بيخلي الناس تفكر وتتوقع وتبلش تثير الاحتمالات، او ممكن يضوي لبعض الافكار للناس. طبعا الشيء الثاني في غرابه وطرافه، التوقيت الصحيح، التوقيت الصحيح انه يكون توقيته مناسب او في توقيت بيخلي هاي الماده لها قيمه، مو كل المواد بكل وقت لها قيمه نفس القيمه، يعني نفس الخبر قد يكون اليوم مهم، لكن نفس الخبر لو حادث من اسبوع قد يكون ما له اي اهميه. يعني حريق اللي صار امبارح ببيروت، لو ما انه اجى بعد تفجير بيروت، تفجير المرفأ، ما كان له الأهمية، حريق بمستودع عادي، يعني ما كانت داولته الإعلام بكل هالكثافة وبكل اللي صار مبارح ببيروت. طبعاً الضخامة والعدد والحجم أيضاً من القيم اللي يخليني أكتب الخبر. هذا بالنسبة للخبر، القيم الخبرية. رح أترك المجال لكم إذا حدا حاب يسأل أو عنده استفسار أو إذا في شيء ما كان واضح بالشرح. شباب؟ أستاذ أكرم، أيوة، أنا بس بدي أسأل عن مكثفي. مكثفي يعني هي خالية من الحشو صح؟ بالضبط، يعني جمل مكثفة سريعة خالية من الحشو، يعني بشكل تمام. مهمة، يعني لك في أحيانا بالخبر معلومات ما كثير مهمة بالشخص. دائما قراءة الخبر أو اللي عم يقرأ خبر خاصة الإلكتروني، خاصة على الكمبيوتر أو الهاتف، بيحب السرعة، فبده يصل للمعلومة بشكل سريع، بس دخلته بالحشو فبيكره الخبر او بيمل من الخبر وممكن ينتقل لمكان ثاني، وانت بدك اياه يقرا، يعني بالاخير انت عم تكتب للناس تقرا. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيك. شباب في حدا عنده سؤال او حاب يسال؟ استاذ باسم معك. تفضل باسم، تفضل. يا مرحبا. حكيت عن قيم القيم الخبريه انه 10 هي حسب ما ذكرت انت، يعني حاولت أنا بصراحة أشمل كل شيء، طيب هي بعادة أقل من هيك، بس أنا حاولت وسعها شوي. طيب الغرابة والطرافة ماشي؟ يعني هاي نحن ممكن في حدث يكون تفجير مثل ما حكيت أنت، الغرابة والطرافة وين هون بالموضوع؟ لا، الحدث مش مو غريب، حدث مهم للناس كلها لازم تعرف الخبر. الغرابة امرأة ولدت 5 أولاد، اليوم ولدت يعني 4 أولاد، غريب. يعني المعنى أنه ما فيك تستخدم أي وحدة، أي وحدة طبعا تستخدم أي وحدة منهم تعتمد قيمة خبرية. أكيد، ما هو الكل، لا وحدة من 10 هذول تخليك تكتب الخبر، وحدة من هذول 10 بتخليك تكتب الخبر. يعني اليوم عنا سيدة ولدت 3 توائم أو 4 توائم بالقامشلي، فهذا خبر لازم أكتبه. أما إذا ولد واحد، إلا إذا كانت مشهورة، إذا كانت عندكم هاي نسيت اسمها اللي بمجلس الديمقراطي، إذا كانت هي ولدت ممكن أكتب الخبر. هيام أحمد. سهام أحمد أو هيام أحمد، هيام أحمد. هيام أحمد. إيه أوكي، لأنها مشهورة، ما مثلها مثل أي سيدة يعني ثانية. فإذا إذا واحد، أما إذا واحدة ولدت 3 أولاد أو 4 أولاد، فأوكي هذا غريب. يعني في مثل كثير كان. يعني واضح الموضوع إنه فيك تستخدم أي واحدة. اي وحده طبعا، اي وحده. في مثل كثير بيقولوا الصحفيين والمدربين، بيقولوا انه اذا كلب عض انسان عادي هذا مو خبر، بس اذا انسان بيعض كلب، يعني واسف عم اكرر شغله كثير قديمه هاي، انسان فهذا خبر صار لانه صار غريب. طيب في سؤال ثاني، في حدا حاب يسال؟ ياسمين. استاذ اكرم. نعم لو سمحت. اهلا، تفضلي. قبل كتابة الخبر ياسمين، أنت محررة للخبر، أنت عم تكتبيه، لكن هذا الخبر أنت بتاخذيه من مراسل أو تاخذيه من حدا شاهد عيان أو من صديق بمكان التفجير، فبتحكي معه على الهاتف، بيعطيكي معلومات، بيعطيكي أخبار، مجموعة أخبار، مجموعة معلومات، أنت بتصيغيها وتكتبيها كتابة بتطلعيها خبر. جمعتي، أنا قلت مجموعة، إذا رجعنا للتحرير الصحفي، شوفي إذا رجعنا للتحرير الصحفي قلت كلمات مجموعة من الكلمات، حدا نقل لك كلمات شفهي أو أنت عندك تصور ذهني، هاي الكلمات حولتيها أنت لمادة مكتوبة ونشرتيها بموقع إلكتروني، فأنت حررتيها وحولتيها من المراسل لكتابة صحفية. بالأخير لازم تكون مكتوبة، بالأخير لازم تكون مكتوب الخبر الصحفي أو مقروء يعني إذاعي أو تلفزيوني، واحد من أشكال الثلاثة لازم يخرج للناس. بدك توصلي للناس، كيف بدك توصلي للناس؟ تروحي للناس واحد واحد؟ لا أكيد لا. تمام، شكرا شكرا شكرا. يا مرحبا. يا مرحبا. في حدا حاب يسأل؟ اللي حاب يسأل يفتح ميكروفون ويسأل مباشرة، ما في مشكلة أبدا. أستاذ معك شادي. يا مرحبا شادي، تفضل. بس بدي أسأل إنه المادة اللي عم تعطيني إياها هلا كأنه هي شيء مار علينا أو شيء من البديهيات، إنه مفروض أخذها بالترتيب بكل كلمة بكلمتها، إنه في حال سألت عنها أو شيء، أو إنه الفكرة بس بعرف القواعد هاي. لا لا هاي بس يعني فهم لي إياها، ما راح تحفظها، ما راح نسألك، إحنا ما راح نسألك بالأخير فحص عنها. يعني إحنا بالأخير بنكتب خبر، بس لنكتب خبر لازم أول شيء، أنا قلت في معنى شباب صحفيين، يكون في عنصر ناقص من مثلا أنا كتبت، يكون عنصر ناقص من المقالة أو بالخبر أو في شيء. ما فهمت عليك شو العنصر ناقص. أنا قلت إنه الشباب الموجودين، في منكم إعلاميين بيكتبوا عنده معلومات رح يأخذ إن شاء الله أعطيه شيء زيادة، وفي ناس أول مرة، في ناس في معنا دكاترة بالجامعة أو معهم ماجستير فحاب يدخل هذا الجانب، لذلك أنا عم أحاول أدخل خطوة خطوة بالموضوع. في شيء الساعة، إذا بس بدنا نفهم شو معنات خبر، شو معنات قيم خبرية، بس افهم لي شو معنات قيم خبرية، لأنه أحيانا حتى عنا إحنا بالمركز الصحفي بيكتب لي حدا صار له 3 سنين عندي أو 4 سنين عم يكتب خبر، بيكتب لي خبر ما له قيمة، امبارح على سبيل المثال كتب لي خبر ما له قيمة، يكفي عنه فلاش صغير، يا أخي ليش عذبته وكتبته، خبر ما له قيمة، ما حد كتير مهتم فيه، فيكفي. فلضروري موضوع القيم نكون نعرفها. طيب شلون اكتب خبر صحفي؟ هذا المهم، هذا محور حديثنا اليوم. شلون بدي اكتب خبر؟ كيف اليوم الشباب الموجودين معي وكلياتكم مثقفين ما شاء الله على تثقيف عالي ودرجة عالية من التعليم، كيف بدي بلش اكتب خبر صحفي؟ هذا الخبر بينشر في المواقع الإلكترونية في الصحف. قال بشكل بسيط جدا، أنا بالنسبة لي قسمت الخبر لخمس محددات. لا لا صايرة مشكلة، يمكن وحدة رافعة عن الميكروفون وصار الصوت عند الكل. بس ما فهمت أنا منين إجا الصوت، أنا ما نعرف أنا. ألو أستاذ آية، مكتوب آية ما عندنا، حاطة ميت على الميكروفون. طبعا آية يمكن فاتح الميكروفون وما أنا منتبه، إذا حدا عنده رغبة يحكيها على الخاص وتقول يلا تسكر سبيكر. هلا ما في والأستاذ يزيله إذا كان في عندنا. أنا ما بعرف إيش عندي صار بالكمان. يلا مش الحال أستاذ، ما مظهر ما عندي الأسماء. بس أي هلا تمام مش الحال، ماذا مبين إنه حطت ميوت. حطت ميوت. طيب آية سرحان من أدلب إن شاء الله خير، بس ما يكون صار عندهم قصف. إن شاء الله يكون وضع خير عندهم، لأنه اليوم الوضع مكركب بإدلب. طيب خير إن شاء الله، نكفي إن شاء الله يكون سلع على سلام. إذن شباب، كيف أنا أكتب خبر صحفي؟ كيف أكتب خبر صحفي؟ دائما نكتب خبر صحفي في عندي خمس محددات. المحدد الأول هو الأساسي، المحدد الأول هو الأساسي. هاي المحددات اللي أنا قلت على بناء، بس حطها بمخي لما بدي بلش أكتب خبر، بدي بلش أكتب خبر بدي أحطها أمامي بعدين أكتب خبر. أول شيء هي أجزاء الخبر، إذا لازم أعرف أنا شو هي أجزاء الخبر وكيف ينكتب كل جزء بالخبر. إذا أول محدد هو أجزاء الخبر. الجزء الأول بالخبر هو العنوان. طبعا كلياتنا بنعرف إنه أي خبر يكون فيه عنوان وصلب وخاتمة أو خلفية، عنوان مقدمة صلب خاتمة، هذول أجزاء الخبر 4. هلق التحدي الأكبر هو كيف أكتبهم هذول، شلون أكتبهم؟ أجزاء الخبر، عنوان، دائما يذكر في العنوان أهم معلومة في الخبر. طبعا أنا ما أحكي على شيء ما راح أدخلكم فيه، ما راح أحكي عنه، هي بناء الخبر، قوالب الخبر، قوالب الخبر في شيء اسمه أحد القوالب هو الهرم المقلوب. ما راح أدخلكم أنا بالأشياء المهنية الزايدة كونكم كونها مبادئ كونوا بعضكم أول مرة يدخل بهذا المجال أو بدي يكتب بهذا المجال. فرح أحكي بالأشياء اللي تخلينا نكتب خبر وبعدين ممكن نعمل دورة ثانية بالأشياء المهنية. إذن كيف أنا أكتب خبر؟ أول شيء عندي كتابة العنوان أجزاؤه أجزاء الخبر. الجزء الأساسي هو العنوان. شو لازم يحوي العنوان؟ دائماً بنحط بالعنوان أهم معلومة عنا حصراً. طلعنا المعلومات اللي عندي، ياسمين أخذت معلومات من مراسلها أو من زميلة إلها في مكان الحدث، أخذت مجموعة معلومات متناثرة، مجموعة معلومات متناثرة، بتطلع بتكتب الخبر، بتطلع شو هي أهم معلومة في المعلومات اللي وصلتها من زميلتها، فبتحطها بالعنوان. عنا مثلاً تفجير مستودع للدواليب ومقتل 5 أشخاص. إذن هاي أهم معلومات، تفجير مستودع ومقتل أشخاص. طبعاً دائماً الأشخاص والوفيات والإصابات هي الأهم، فدائماً نذكرها بالمقدمة بالعنوان. إذن دائماً كتابة العنوان بنطلع على خبرنا اللي هو مجموعة من المعلومات اللي أخذتها أنا من مراسل أو من صفحات الفيسبوك أو من شاهد عيان أو من صديق، جمعتها كتبتها على ورق على شكل معلومات متناثرة. بدي بلش أكتب الخبر بشكل خبر مهني، ببدأ بالعنوان، العنوان أهم معلومة تكون في الخبر، طلع شو هي عندي أهم معلومة بحطها بالخبر. كتبنا العنوان أهم معلومة، نجي على كتابة المقدمة. المقدمة معلومات مهمة بالإضافة، إذن فيها جزئين المقدمة، شغلتين. الشغلة الأولى معلومات مهمة أخرى، أنا حطيت أهم معلومة في العنوان وعندي معلومات مهمة ثانية، عندي مثلاً القيمة المادية، الخسارة المادية لمستودع الإطارات، عندي مثلاً الأشخاص اللي استشهدوا 5 أو قتلوا 5 أشخاص فيهم 3 سيدات ورجلين. إذا بقول مثلاً عندي خسارة $1,000,000، بخسارة $1,000,000 ووفاة مثلاً 3 أشخاص 3 نساء ورجلين مثلا كانت نتيجة تفجير اللي تفجير مستودع على الدواليب الموجود في كذا في المكان الفلاني. إذا معلومات مهمة، إذا بالمقدمة في عندي شغلتين، في عندي معلومات مهمة أخرى بالإضافة إلى توضيح أو تفسير لمعلومات العنوان. يعني احنا قلنا بالعنوان في عندي تفجير معمل أو مستودع دواليب، بالمقدمة وين هذا المكان؟ وين هذا أي مكان؟ قول في بيروت مثلا الغربية، تمام؟ أو في المرفأ أو بالقرب من المرفأ. إذن بحط تفسير له بالمقدمة. إذن بالعنوان حطيت تفجير مستودع على أو حرق مستودع على الدواليب، بالمقدمة بحط مثلا تفصيلات أكثر عن هذا المستودع، حجمه، مساحته، مكانه وين، حطيته بالمقدمة. إذن المقدمة فيها معلومات أخرى جديدة مهمة بالإضافة إلى تفاصيل لمعلومات وردت في العنوان. كتبت العنوان، كتبت المقدمة، بدي أنتقل على الصلب. طبعاً يفضل بالمقدمة بيكون نذكر دائماً بالمقدمة من قام بالفعل أو وقع عليه الفعل، من اللي نفذ الفعل أو من وقع عليه الفعل، الزمن متى وقع الحدث، صباح اليوم، مساء اليوم، ظهر اليوم، يوم أمس، يفترض مهم أنه يذكر في المقدمة الزمن ومن والمكان، وين؟ في بيروت الغربية، في عاصمة لبنان بيروت. إذن المكان ومكان الحدث وزمن الحدث و مكان الحدث وزمن الحدث ومن ومتى وأين، مكان والفاعل أو اللي وقع عليه الفعل، فاعل أو المفعول به حي الله اللي وقع عليه الفعل، بالإضافة للزمان والمكان. إذا شباب أخذنا صار جزئين. إذا أول شغل اللي أكتب خبر لازم أعرف شو بدي أكتب بكل جزء. العنوان لازم أكتب فيه أهم معلومة، المقدمة رح أكتب فيها معلومات مهمة مع معلومات جديدة. الصلب، صلب الخبر شو بدي أكتب بالصلب؟ دائما الصلب في عنا أيضا معلومات جديدة، أيضا عندي معلومات أخرى، يعني معلومات ثانية عن الحدث ما انذكرت لا بالمقدمة ولا في العنوان، بس ما لها كثير مهمة مثل معلومات العنوان. أنا قلت العنوان أهم معلومة، بالمقدمة معلومات مهمة، ممكن بالصلب معلومات أقل أهمية. رح أكتب أيضاً معلومات جديدة بالصلب بالإضافة لتفسيرات أيضاً أو توضيح لبعض المعلومات اللي مرت في المقدمة. ممكن أنا قلت التفجير في بيروت، إذا أول شيء قلت تفجير مستودع أو حرق مستودع دواليب أدى إلى مقتل 5 أشخاص، هاي حطيتها بالعنوان مقتل 5 أشخاص في تفجير أو في حرق مستودع للدواليب، هاي حطيتها في العنوان في لبنان. نجي على المقدمة، عطيت تفصيل أكثر، مستودع الدواليب وين؟ في بيروت. بجي بالصلب، بالصلب بدي حط تفصيل أكثر للمكان، كل في المرفأ أو في الجزء الشمالي من المرفأ أو يبعد عن مكان التفجير السابق مثلاً ب 500 متر. إذن هاي صارت تفاصيل زيادة. بالبداية حطيت في بيروت في لبنان، بالمقدمة حطيت بيروت، بالصلب حطيت تفصيل أكثر شقد يبعد عن التفجير السابق أو وين ببيروت، بالمرفأ بالجزء الغربي على الشاطئ. إذن حطيت تفاصيل أكثر في الحدث. إذن معلومة مقدمة عنوان في أهم معلومة، المقدمة فيها أهم معلومة مع تفاصيل للمعنوان، الصلب الصلب في معلومات جديدة مع تفاصيل للمقدمة، تفاصيل لمعلومات مرت في المقدمة مع المصدر، مصدر خبرك مين؟ مين اللي نقل لك الخبر؟ أنت شفته؟ ولا مراسلك؟ ولا وسائل إعلام؟ ولا شاهد عيان؟ ولا مين؟ ولا مؤسسة إعلام محلية؟ إذن بدك تذكر المصدر، ضروري ذكر المصدر، ضروري يوضح لي منين جبت أنت المعلومة، مين أعطاك المعلومة، هل أنت شفتها؟ ضروري توضح لي أنا كمواطن عما أقرأ خبرك. إذن أيضاً طبعاً المصدر على فكرة يعني له أحياناً ينحط في العنوان وأحياناً ينحطه في المقدمة، لكن الغالب ينحط في الصلب، بس أحياناً ممكن نحطه، له حالات إما تنحطه في العنوان وإما تنحطه في المقدمة. على كل حال أنا عم أحاول أخذ الصورة العامة، ما عم أدخل ببعض الجزئيات أو التفاصيل. إذن بالصلب يفضل أنه يذكر الصلب، المصدر، مصدر خبرك منين، المعلومات جديدة ما انذكرت في المقدمة، تفاصيل لمعلومات المقدمة إذا عندك. ممكن بالإضافة ممكن تضيف معلومات من عندك بناء على ثقافتك كصحفي. يعني باسم في القامشلي بيعرف الحارة الشمالية من القامشلي بالتفصيل، بيعرف الجامع، بيعرف مثلا إذا كنا محل سمانة فلان أبو أحمد، هو بيعرف محل أبو أحمد بالقرب من الجامع أو بقرب مفرزة أمن دولة أو بقرب كذا، بيعرفه من خلال ثقافته. فإذا كنا تم تفجير أمام محل أبو أحمد، هو مباشرة بيعرف أنه محل أبو أحمد هو قريب من مفرز الأمنية، وبالتالي بيضيف هو معلومات من ثقافته على الخبر، وهي الثقافة بتزيد مع الزمن عند الصحفي لأنه بيتابع أحداث وبيصير يعرف أماكن ومعلومات وأسماء وأشخاص، هاي كلها تزيد مع الزمن. إذن ممكن يضيف معلومات من ثقافته بناء على ثقافته، لحتى لأنه هو ابن القامشلي، أنا ما بعرف وين أبو أحمد، لا بعرف وين مفرزة الأمن السياسي، تمام؟ أما هو لازم يوضح لي، يعني لازم يوضح لي أنه هذا التفجير كان قريب من كذا، مفرزة الأمن السياسي والعسكري. إذن شباب الصلب، الصلب الخبر، شو بدي أكتب الخبر؟ إذن صار عندي كتابة العنوان، المقدمة، الصلب، عنوان أهم معلومة، المقدمة معلومات جديدة مع تفسير للعنوان أو تفصيل للعنوان، الصلب، الصلب في معلومات أيضا جديدة بالإضافة إلى تفاصيل للمقدمة لمعلومات وردت في المقدمة، بالإضافة للمصدر، بالإضافة إلى معلومات أو ثقافة الكاتب، ثقافة الصحفي بتساعد أحيانا، بتؤدي إلى مثلا لما يصير صارت مجزرة في جنوب إدلب، أنا بعرف ما في بجنوب إدلب مشفى، بعرف المشافي كلها بإدلب وشمال إدلب، فبشيء طبيعي بقول أنا تم إسعاف الجرحى إلى إدلب وشمال إدلب أو المشافي الموجودة على حدود تركيا. إذن بشكل طبيعي لأني بعرفها من ثقافتي، مو شرط تكون هي معلومة وصلتني من المصدر لحتى أنا أذكرها. إذن ممكن تضيف معلومات من ثقافتك بتكمل الخبر للناس اللي ما بيعرفوه، تكمل المعلومات. إذا شباب صار عندي عنوان، مقدمة، صلب، الخاتمة أو الخلفية. الخلفية هي معلومات أنت تحطها على كيفك، تختارها على كيفك، أنت تختار معلومات ترتبط بالخبر، ترتبط إلها علاقة بالخبر، إما بالزمان أو بالمكان أو الفاعل أو الحدث، ترتبط بالخبر بطريقة ما لها علاقة في الخبر، ممكن تحكي عن مثلا كنا إذا كنا تفجير معمل الدواليب امبارح أو حرق معمل الدواليب، ممكن نربطه بخبر التفجير اللي صار ببيروت من شهر. إذا ممكن نرجع للخبر اللي صار من أكثر من شهر ونربطه بنفس الحدث، حطه بالخلفية، حطه بالخلفية. إذا الخلفية أو الخاتمة هي عبارة عن معلومات ممكن تكون تاريخية، ممكن تجيبها من زمن، من سنة أو من سنتين، ويذكر إنه في العام الماضي أو في عام 2015 مثلاً حدث تفجير في كذا، أو قام النظام بارتكاب مجزرة مثلاً في خان شيخون في عام 2014. إذا ممكن تأخذ معلومات قديمة تاريخية، ممكن تكون جغرافية، ممكن تحكي عن جغرافية القامشلي فرضا، إذا كان الخبر بالقامشلي فرضا ممكن نحكي عن جغرافيتها ونضيفها بالخاتمة اللي هي سميناها خلفية وليست خاتمة، نسميها خلفية الخبر. إذن هي عبارة عن معلومات مرتبطة في الخبر بشكل بسيط، سطر سطر ونص سطرين بالكثير، ممكن تكون زمن، ممكن تكون خبر ثاني، ممكن تكون مرتبطة بالفاعل أو الحدث. هذا بالنسبة لأجزاء الخبر أو كتاب. وهلق رح ناخذ تمرين عملي، بس قبل التمرين العملي رح أعيد ورح أسألكم، رح أشوف إذا عندكم أو إذا حدا عنده أي سؤال. إذن شباب، أجزاء الخبر هي الشيء المهم بكتابة الخبر الأساسي. أنا لازم لما أكتب خبر حط هاي الأجزاء وكل جزء شو لازم يحوي، لازم حطه أمامي وبلش أكتب. الجزء الأول كنا هو العنوان، عنوان مقدمة صل خلفية، عنوان مقدمة صل خلفية. العنوان أهم معلومة، المقدمة معلومات مهمة أخرى جديدة بالإضافة إلى تفاصيل عن العنوان، الصل معلومات مهمة أيضا بالإضافة إلى تفاصيل أيضا عن المقدمة بالإضافة إلى المصدر، وبرجع بأكد المصدر مشرط دائما في الصل عشان ما تاخذوها عني انه دائما لازم يكون بالصل، لا هي ممكن يكون بالمعنوان وممكن يكون بالمقدمه. المصدر ممكن يكون في عندك معلومات مكمله انت بتضيفها بناء على ثقافتك اللي انت اكتسبتها خلال عملك الصحفي. هذا الصل. الخلفيه هي معلومات ترتبط بالخبر بطريقه ما او بشكل بسيط. طبعا مجمل المعلومات قلت عدد كلمات ما بيتجاوز بين 80 والمية وخمسين كلمة. هذا بالنسبة لأجزاء الخبر أو المحدد الأول في كتابة الخبر. حد عنده سؤال؟ إذا حد عنده سؤال أو استفسار أنا كلي آذان صاغية. ما بعرف، رجعت آية؟ آية طمنينا عنك، آية سمعتينا، آية سرحان، آية افتحي معك. وسيم، هلا وسيم، يا مرحبا استاذ. سؤال، يعني انت، انا لما بدي اكتب خبر ما اكون مش ضروري اكون بموقع الحدث، يعني ممكن اسمع على التلفزيون، على الراديو، ما على الانترنت، حدا يقول لي كل الاشياء هذول بجمعهم انا بكتب خبر، مش ضروري اكون موجود انا بمحل الحدث. طبعا اكيد وسيم، الخبر يعني مراسل الجزيره على سبيل المثال موجود في في في العاصمه في بيروت، بس ممكن الخبر يصير في طرابلس او يصير بصيدا، بس تطلع الجزيره نقلا عن المراسل، هو عمليا بيتصل باشخاص، بيتصل بيشوف وسائل الاعلام، بياخذوا من وسائل الاعلام، بس لازم ما يروح ياخذوا نسخ لصق من وسيله اعلاميه، لا. اذا نسخ لصق اخذته انا من هون نسخته وحطيت، لا هذا مو خبر. انت خبر لازم تجمعه انت، لازم تجمع معلوماتك، معلومات يعني جمع معلومات اكتب باسلوبي، هيك قصدك؟ بالضبط، بتجمع المعلومات عن الحدث، بتتصل باشخاص، صفحات فيسبوك، وسائل اعلام، وبترجع تجمعها وبتحط هالمعلومات امامك وترجع تكتب الخبر انت، فلازم يكون في اسلوبك وبصمتك انت على الخبر. تفضل باسم. تفضل باسم. استاذ، انت ذكرت بداية الحكي انه العنوان يكون اهم معلومه بالخبر. ماشي، طيب. طبعا نحن كصياغه خبر ما فيني احط عنوان بصياغه ادبيه انا اختارها حسب الموقع او الحدث؟ لا، ادبي لا، الصيغه الادبيه كنا جماعه اللغه العربيه الله يخليكم، كنا الادبي خليه للشعر، يعني خليه للشعر وللخاطره. الخبر بلغه بسيطه مباشره معلومات، لانه قارئك جاي يقرا خبر، يعني الادب هو لازم انا شوي اشرح لكم بين الكتابه الادبيه شوي والكتابه الخبريه، في فرق، في اسمه شيء لغه الاعلام. الاكرم تفضلي. الله يسلمك. هلا بالنسبه للسؤال اللي ساله الاستاذ باسم، بتوقع انه يعني نحن رح ننقل خبر، مثلا خبر حدث الان، حضرتك لما حكيت انه لازم يكون في تشويق، في شيء مهم انه نحن لازم ننقله في الان والساعه، فعنا ففعلا انه نحن بهالوقت هذا ما عندنا وقت انه ناخذ الاستعارات والكنايات ونقعد نالف قصص ادبيه، فنحن بهالحاله بدنا ننقل الخبر باسلوب بسيط بكلمات بسيطه لنوصل للناس حدث صار في بقعه من هذه الارض. فبتوقع ان وصلت الفكره هيك يا استاذ؟ صحيح. السرعه بالاضافه للجمهور، لانه جمهورك على الغالب بيكون من ذوي الثقافه المتوسطه، يعني اللي عم يقرا خبر راح يكون في 60% من الناس هم يدوب ابتدائي، فإذا تستخدمي له لغة الأدب، لغة الأدب يقرأها الأدباء، يقرأها الناس اللي رايحين يذوقوا أدب. أما اللي عم يقرأ خبر على الغالب بيكونوا ناس يعني في نسبة منيحة منهم تعليمه قليل، فإذا بدي استخدم الأدب أنا باللغة مشكلة، يعني ما كل واحد يحب استعارات والبداية. تمام. حدث طارئ وحصل فجأة والناس كلها بحاجة إنه تسمع شو هذا الخبر، في التفاصيل، فبأبسط يعني العبارات بهمنا الوصول. أي كلمة، أي كلمة بشك إنه واحد بالمليون من الجمهور ممكن ما يفهمها لازم شيلها مباشرة. إذا كلمة واحدة بالخبر كله ممكن يصير فيها التباس أو يصير فيها حدا هيك بدي يوقف شوي ليفهمها، لازم شيلها مباشرة من الخبر. حط بسيط، لأنه أنت هدفك الوصول، الوصول السريع، توصيل الحدث. أما الأدب له مجال آخر، له مجال آخر الأدب. طيب في حدا عنده سؤال؟ أستاذ بالنسبة أنا ككاتب لخبر ماني ملزم بقواعد اللغة العربية. تماماً. يعني مثل ما بعد بحكي أنا وياك وكتبه كمان، ما تكتب لي لغة مكسرة يعني زيادة، يعني كمان إنه والله خاصة الأخطاء النحوية، يعني أخطاء أنا بخطأ أخطاء إملائية. نعم، يعني أنت ما لك مضطر تستخدم محسنات لغوية، سميناها المحسنات اللغوية، الطباق، الجناس، الصفات، الاستعارات، لدرجة أنك تحول الخبر ل خاطرة. لا، ما بدي خاطرة، أنا ما راح أقرأ، ما جاي أقرأ خاطرة، أنا جاي أقرأ معلومات بشكل سريع. يعني تخيل حدا يجي يفوت بدي ينقل لك خبر، بينقل لك إياه بقصيدة. هلأ إذا تحب الشعر، إذا تحب الشعر أنت أوكي ممكن، بس مو كل الناس تحب الشعر، مو كل الناس تفهم الشعر. تمام، أنا بدي الخبر يا أخي، ما بدي قصيدة الآن، ماني مفاضي أسمع قصيدة، أو مخي ماني مستعد لحتى حلل وأفهم الكلمات تنقله بألغاز إلي. وبالتالي هو يفترض احنا حاكين كمان تكون الخبر بالعاده، دوره الخبر لحالها يومين او ثلاثه بنحكي فيها عن اللغه الصحفيه قبل بالبدايه يعني. طيب حدا باسم حاب تحكي؟ شفتك فتحت ميوت. لا انا بس انه اعلق على زميلي اللي حكى انه انا ماني يعني محتاج للغه عربيه. حتى انا هلا عم شوف المراسلين اللي عم يطلع من من من مكان الحدث وعم يحكي، هلا عم يحكي لغه تشوف فيها لا فيها منصوب ولا فيها مجرور ولا فيها مجزوم، فهو عم ينقل خبر ما في حدا. طيب شباب، اذا خليني ناخذ مثال عملي، خلينا ناخذ مثال عملي نشرحه مشان توضح الصوره اكثر عن الخبر. اذا احنا قلنا في عندنا خمس محددات، اخذنا محدد واحد، الاربعه الباقيات سهلات بسيطات، انها عباره عن شويه معلومات على السريع نفهمهم، بس الاول هو الاساسي اللي هي اجزاء الخبر. انا قلت كيف بدي اكتب الخبر وشو هي اجزائه. الجزء الأول كنا العنوان، وكنا فيه أهم معلومة، المقدمة معلومات جديدة مع تفاصيل العنوان، الصلب معلومات جديدة مع تفاصيل المقدمة مع معلومات مكملة من ثقافة الصحفي مع المصدر طبعا، الخاتمة أو الخلفية هي معلومات ترتبط بالخبر، ترتبط بالخبر وممكن تكون جزء من الخبر. إذا عندك خبر طويل وأحداث طويلة ممكن تكون الخاتمة هي جزء من الخبر، ما في مشكلة. بالنسبة للخبر عملي، خلينا نشوف هذا خبر عملي. باسم بارك بالقامشلي مراسله نقل له عدة معلومات، راح بحث عن معلومات أخرى أو ميديان، وصلته عدة معلومات أنه اليوم مركز الأوبئة في إدلب فحص 153 حالة، في أربع إصابات بفيروس كورونا. هاي معلومات المراسل قالوا في اثنين قادمات من مناطق النظام، وتم الحجر على 42 شخص مخالط. هاي المعلومات جابها من المراسل او شاهد عيان، راح بحث باسم شوي أو أحلام أو ياسمين، بحثوا شوي عن المعلومات، لقوا إنه اليوم أيضاً السلطات الموجودة في إدلب فرضت حجر على بلدة سرمين، وبنفس الوقت اليوم في شفاء 3 حالات، هاي معلومات جابوها كملوها. رجعوا حكوا مع مركز الأوبئة، جابوا معلومات قال لهم مركز الأوبئة إنه إحنا صار فحصنا 3194 فحص حتى الآن في إدلب، 3194 شخص فحصناهم في المختبر. رجعت جابت معلومات عن الحالات الأربعة اللي مصابة بفيروس كورونا، طلعوا 2 من سرمين أو من سرمين، 1 من سرمدة، 2 من سرمين، 1 من سرمدة، 1 من إدلب المدينة طبعاً. وسمعت أيضاً معلومة أو جبتوا معلومة أنه تم تخصيص 3 مراكز للحجر، لحجر المصابين في إدلب أو ريف إدلب وريفها. نجي أنا كيف بدي أكتب الخبر، شو بدي أكتب الخبر؟ إذن إحنا مثل ما اتفقنا، هاي مجموعة معلومات شباب، هاي مجموعة معلومات وصلتني عن طريق الاتصال بصديق أو حكيت مع أحد الأشخاص بالمنطقة أو مثلاً مراسلي أنا بالمنطقة أعطاني هاي المعلومات. أوكي، كيف بدي أكتب الخبر؟ هاي المعلومات جمعتها عبارة عن معلومات متناثرة، رح أعيد المعلومات، شيء أخذته أنا من مراسلي أو مراسل المؤسسة أو من صديقي، وشيء أخذته من أخذناه من من الصفحات الفيسبوك. يعني أخذت أنا من صفحات الفيسبوك، أخذته من صفحات الفيسبوك هالمعلومات، أو من مواقع إلكترونية أخرى، أو باتصال، رحت اتصلت أنا بمركز الأوبئة أو جبت أيضاً معلومات من مركز الأوبئة. إذاً جمعت المعلومات مثل ما قال مديان أو وسيم، جمعنا المعلومات من أكثر من مكان، بدي أكتب الخبر. إذاً الخبر هو عبارة عن معلومات متقطعة أمامي، بلش بالعنوان، هذا العنوان شو بدي يكون بالعنوان؟ إذا بتذكروا قلت لكم بالعنوان في أهم معلومة، أهم معلومة موجودة في العنوان. شو أهم معلومة عندي بالخبر؟ أنا قلت الأشخاص، مو هيك؟ العدد مهم. إذن أهم معلومة أنا شفتها بمجموع المعلومات هاي اللي أخذتها أنا من مراسلي أو من زميلي وجمعتها أنا ذاتي من خلال التواصل من خلال الفيسبوك، بدي كتبت العنوان، طلع معي أهم معلومة هي إصابة الأربع أشخاص وحجر البلدة، بلدة كاملة انحجرت، حجر بلدة كاملة أيضا خبر مهم. وين والمكان؟ شمال سوريا. هتلت مناطق، هتلت معلومات هاي كانت بالنسبة لي أهم شيء في الخبر، حجر البلدة والإصابات عددها والمكان. إذن 4 إصابات، فكتبت العنوان على الشكل التالي: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحجر أهالي بلدة شمال سوريا. لاحظوا حطيت شمال سوريا، خليتها عامة شوي لحتى أعمل تشويق، لحتى يفوت القارئ يقرأ يشوف وين بالضبط. إذا كتبت العنوان، أهم معلومات انحطت في العنوان، بيجي بدي أكتب المقدمة. جزء ثاني الخبر هو المقدمة، مثل ما تذكروا قلنا بالمقدمة في عندي معلومات جديدة وفي عندي تفصيل لمعلومات العنوان، وأنا حاولت لون مشان شوف المعلومات الجديدة اللي ضفتها بالمقدمة. لاحظوا هاي معلومات جديدة، أظهر الفحص الأولي في مركز الأوبئة، إذن فحص معناته هون أظهرت معلومة جديدة اللي هي إنه الفحص في مركز الأوبئة، هاي معلومة جديدة ما لها موجودة في العنوان، وعدد الأشخاص المخالطين وطبعا معلومة جديدة، طبعا حجر عدد الأشخاص المخالطين. إذن المعلومة جديدة هي الفحص في مركز الأوبئة. هلق تفاصيل، الجزء الأول هو معلومات جديدة، الجزء الثاني كنا معلومات تفاصيل عن العنوان. برجع للعنوان، في عندي 4 إصابات، شوفوا شو حطيت تفاصيل عن 4 إصابات بالعنوان. 4 إصابات بالمقدمة حطيت إصابة 3 رجال وسيدة، إذن تفصيل ل4 إصابات بالعنوان، 4 إصابات بالمقدمة إصابة 3 رجال وسيدة بالعنوان، معلومة مهمة بالمقدمة تفصيل لمعلومة العنوان. طبعا في محافظة إدلب هون كان في شمال سوريا بالعنوان، وأنا حطيت فيه محافظة إدلب، حطيت تفصيل أكثر. طبعاً معلومة جديدة أيضاً هي اليوم، هاي معلومة جديدة إنه الأحداث حدثة اليوم، هاي معلومة جديدة اليوم، تمام؟ المعلومة الجديدة أيضاً هي ما دفع السلطات لفرض حجر احتياطي على بلدة سرمين. لا، هي تفصيل، هاي المعلومة تفصيل على الحجر بلدة. إذن هون بالعنوان حطيت حجر أهالي بلدة، بالمقدمة حطيت تفصيل أكثر إلها، هي دفع السلطات لحجر لفرض الحجر الاحتياطي على بلدة سرمين وعدد المخالفين. خلصت المقدمة. إذن عنوان ومقدمة، العنوان أهم معلومة، المقدمة في معلومات جديدة اللي هي كانت اليوم الزمان، بالإضافة إلى المركز اللي انفحص فيه، اللي تم فيه الفحص اللي هو مركز الأوبئة، أي معلومات جديدة. في عندي معلومات كانت توضح معلومات العنوان، اللي هي إصابة ثلاث رجال وسيدة بتوضح معلومة أربع إصابات، ومحافظة إدلب بتوضح شمال سوريا، حددت محافظة إدلب، وحجر أهالي بلدة شرحتها أكثر في المقدمة اللي هي بلدة سرمين، ومين الفرض الحجر اللي هي السلطات المحلية الموجودة في المنطقة. إذن هاي المقدمة، عنوان مقدمة، تمام؟ واضحة؟ واضحة شباب؟ تحتاج لشرح أكثر؟ طيب، كأنه ما تحتاج، إذا تحتاج لشرح واضحة، واضحة، تمام. إذا في شرح أو حدا في شيء غامض عليه شباب، أنا لكم في ناس أول مرة بيسمعوا بهاي المعلومات، ما بيمنع افتح الميكروفون، لا تخجل من السؤال، السؤال هو نصف العلم، أو أنا بقول ثلاث أرباع العلم، مو نصه. طيب، الصلب، كتبت العنوان وكتبت المقدمة، بيجي بدي أكتب الصلب، صلب الخبر. أنا قلت بالصلب في عندي مصدر، في عندي معلومات جديدة بالصلب، في عندي تفاصيل للمقدمة، وفي عندي معلومات مكملة من ثقافتك. إذن أربع نقاط لازم يكونوا في الصلب على الغالب، يعني مصدر، معلومات جديدة، تفاصيل معلومات المقدمة، معلومات مكملة من ثقافة المحرر. الصلب إذن كيف بدي أكتبه؟ لاحظ كيف انكتب معي، أفاد مراسلون. إذن هون المصدر، ذكرت المصدر بالبداية، أفاد مراسلون بقيام مركز الأوبئة في مدينة إدلب بفحص 153 شخص. إذن هاي تفصيلة للمقدمة، ظهرت عليهم أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، هاي معلومة جديدة أنه الناس اللي انفحصت عليهم أعراض كورونا، هاي معلومة جديدة أو معلومات مكملة من ثقافتي أنا ضفتها. أكيد ما راح يفحصوا حدا ما عليه أعراض، خاصة أنه الفحص مكلف. إذن الفحص كان لناس عندهم أعراض لإصابة كورونا، هاي ضفتها أنا من ثقافتي أو من معلوماتي. إذن أفاد مراسلنا بقيام مركز الأوبئة في مدينة إدلب بفحص 153 شخص، ظهرت عليهم أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، لتظهر النتائج إصابة اثنان من بلدة سرمين وشخص يقطن في سرمدة وسيدة في مدينة إدلب. لاحظوا تفاصيل أكثر عن الأربعة. إذن هون حطينا تفاصيل أكثر، العنوان حطينا أربع أشخاص، بالمقدمة حطينا ثلاث رجال وسيدة، بالصلب فصلت أكثر، أعطيت تفاصيل أكثر، اثنين من سرمدة، واحد من ورجل من اثنين من سرمين، واحد من سرمدة وسيدة من إدلب. إذا حطيت تفاصيل أكثر، وذكر المصدر بأن الإصابات المكتشفة في سرمين قادمة من مناطق النظام. إذا هاي معلومة جديدة، هاي معلومة جديدة إنه هاي الاثنين من الإصابات اللي في سرمين هن جايين من مناطق النظام، وقد بلغ عدد الفحوصات 3194 فحصاً بحسب وحدة الدعم طبعاً، إذن المصدر المعلومات، ما دفع قيام الحكومة الإنقاذ، هاي معلومة بناء على ثقافتي أنا، بعرف السلطات الموجودة في إدلب هي حكومة الإنقاذ، هي المسيطرة على إدلب أو هي اللي عم تسير أمور إدلب. إذن ما دفع، إذن هاي بناء على ثقافتي، ما دفع قيام حكومة الإنقاذ بفرض الحجر على سكان بلدة سرمين وحجر 42 شخص ممن ثبتت مخالطتهم للأشخاص المصابين. أيضاً هاي معلومات جديدة أو تفاصيل، حجر 42 شخص ممن ثبت مخالطة للأشخاص المصابين في مركز الحجر، مراكز الحجر، والبالغ عددها ثلاثة في مدينة إدلب أو في إدلب. إذن هذا الصلب كتبنا، في معلومات جديدة وفي معلومات تفسير لبعض المعلومات الموجودة في المقدمة أو تفصيل، وفي معلومات بناء على ثقافتي وفي المصدر بدأت بالبداية أفاد مراسلنا. إذن المعلومة أنا جبتها من مراسل اللي كتبتها. إذن هذا الصلب. تمام؟ نجي على الخلفية أو الخاتمة أو الجزء الرابع بالخبر. الخلفية. الخلفية طبعاً أنا قلت الخلفية ممكن ترتبط بالخبر بالزمان أو المكان أو الفاعل أو الحدث. ممكن تكون تاريخية، ممكن تكون جغرافية، ممكن تكون طبية لأنه حدث طبي هون، ممكن تكون معلومة طبية ما في مشكلة. ازدياد الإصابات بالفيروس يزيد المخاوف من انتشار الوباء في المناطق شمال غرب سوريا نظراً لعدم وجود الأجهزة والكوادر الطبية، فضلاً عن أن المشافي والمراكز غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المصابين يفترض ونضيف أعداد كبيرة. إذن معلومة عامة تقريباً أنا ذكرتها في الخلفية على شكل أنه تنبيه لأنه في مشكلة في شمال سوريا بموضوع الوضع الصحي، المشافي، الأطباء، الأجهزة، المعدات اللي ممكن تستقبل عدد كبير من الناس في حال إصابة بأعداد كبيرة. إذن ذكرتها في الخاتمة عبارة عن خاتمة. إذن هذا خبر مكتمل برجع بعيد على الشكل السريع. معلومات، مجموعة معلومات 17 معلومات تقريباً أغلبها جبته من مراسلي وبعضها كملته أنا تكميل من اجتهادي. حكيت مع مركز الأوبئة أو رحت على صفحة مركز الأوبئة أو شفت معلومات من صفحته على فيسبوك، أخذت من صفحات فيسبوك أو من مجموعة نشطاء أيضا معلومات أخرى، كملت المعلومات اللي أعطاني إياها المراسل وكتبت الخبر. بدأت بالعنوان، العنوان أهم معلومة كانت عندي الإصابات الأربعة وحجر البلدة في شمال سوريا، هاي حطيتها في العنوان. المقدمة حطيت تفاصيل للعنوان بالإضافة لمعلومات جديدة. الصلب حطيت المصدر بالبداية أفاد مراسلنا، بعدين تفاصيل، بعدين معلومات أيضا جديدة انذكرت. الخاتمة هي عبارة عن مجموعة من المعلومات اللي أنا بختارها، ما راح دقق عليكم على الخاتمة. أنت تختار أي معلومة ترتبط بالخبر بشكل من الأشكال، ممكن تكون ترتبط فيه زمانياً أو مكانياً أو ممكن تكون تاريخية أو جغرافية، حسب أنت تختارها. أنت مانك ملزم بقالب معين من الخواتم أو الخلفيات اللي بتذكرها آخر شيء. تقريباً سطرين، لاحظوا الصلب شيء 4 أسطر، الخاتمة سطرين 4.5 أسطر، المقدمة سطرين. إذن مجموع الكلمات ما بيزيد عن 120 كلمة. خبر مكتمل ينشر بأي موقع إلكتروني. لاحظوا ما في حشو، لدرجة أنه أي جملة بحذفها بتأثر على المعنى، يعني أي جملة بتنحذف راح تأثر على المعنى أو تأثر عن المعلومات. المعلومات كلها مهمة بشكل سريع، ما في لغة أدبية، لغة بسيطة ومباشرة وواضحة، معلومات دقيقة فيها أمانة وتوازن، نقل دقيق ومتوازن، ما في تزوير بالحقائق، ما في تزوير بالأرقام، المعلومات مؤكدة. إذن خبر جيد. الخبر بيهم كثير من الناس، كل الناس عم تنتظر بدها تشوف الإصابات عم تزيد ولا عم تقل، وين الإصابات لحتى الناس تكون تاخذ حذرها. فمعلومة تهم عدد كبير من الناس، وبالتالي كتابة الخبر مهمة جدا إنك تكتب الخبر. إذن هذا بالنسبة لكتابة خبر عمل. شباب، في حدا عنده سؤال عن خبر؟ أو حاب يضيف معلومة أو حس في شيء جديد؟ في شيء شباب؟ في حدا حاب يضيف؟ شو باسم؟ كيف الوضع؟ آية معنا، آية رجعت، آية سرحان؟ يا ريت تفتحي ميوت آية إذا معانا موجودة. أنا أستاذ، لا تمام الوضع، ما شاء الله معلومات واضحة ومهمة ومفيدة خصوصا لنا كمبتدئين يعني. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية باسم. آية كأنها طلعت ما رجعت. آية، آية سرحان معنا، مانك معنا. آية اعتذرت، آية اعتذرت على الواتس. اعتذرت على الواتس وما طلعت. كتبت ليش؟ لأنه خلقنا عليها بصراحة. قالت في ضج حواليها ما بدي أشوش على الكل. أيوة. طيب يلا خير. السلام عليكم. أنا هلا حتى شحنت من عند جيراننا حتى قدرت أفتح نت، عندي 11% فقط. والله يا أستاذ ريم أنا بمنع أفطر. يلا يلا، كأنك باركة بالصحراء، ما أنك باركة بتركيا. لا والله مو هيك، بس لما أجت الكهرباء نزلت عند الجيران اللي شحنت من عندهم البطارية. يلا ولا يهمك ولا يهمك، بسيطة. أهلا وسهلا في كريم، يا مرحبا. طيب شباب، أهلا أستاذ، في حدا عنده سؤال أو حاب يسأل عن المعلومات اللي حكيناها عن كتابة الخبر، عن طريقة كتابة الخبر؟ ما في. طيب ننتقل على شيء جديد أو معلومة جديدة. إذا قلنا كتابة الخبر أربع محددات، رح أرجع على البداية، بداية الشيء اللي حكينا عن كتابة الخبر. قلنا نكتب الخبر لازم في عندي أربع محددات أو أربع نقاط أساسية لازم تكون واضحة بالنسبة إلي. الخبر الأول هو الجزء الأول في أجزاء الخبر اللي حكينا عنها بالتفصيل، وهي كانت الأساس أجزاء الخبر وكيف أكتب الخبر، اللي هي العنوان، المقدمة، الصلب، المعلومات الخلفية، وحكينا عنها بالضبط وأخذنا مثال عملي، وبتوقع الكل يعني كان واضح بالنسبة له المثال العملي. المحدد الثاني هو أنه خبرك لازم يجاوب على الأسئلة الستة. في عندي ست أسئلة لازم خبرك، أي حدا يقرأ الخبر لازم يلاقي أجوبة لأسئلته ضمن الخبر. يعني متى وقع الحدث؟ متى وقع الحدث؟ إذا رجعنا لمثالنا، كنا اليوم أربع إصابات في إدلب اليوم، معناتها جاوبنا على متى. متى؟ من؟ يعني مين اللي انصاب؟ مين اللي فجر؟ مين اللي تفجر؟ من كنا بتشمل الفاعل والمفعول به، الوقع عليه الحدث واللي قام بالفعل. أين وقع الحدث؟ إذا رجعنا لخبرنا المثال، كنا في إدلب وفصلنا الإصابات أكثر. أين فصلناها كثير؟ كنا في سرمدة وسرمين ومدينة إدلب الإصابات. إذا فصلنا كثير بأين. إذا ثلاث أسئلة، من ومتى وأين، وهذول على الغالب بيكونوا في العنوان بالمقدمة، على الغالب تكون إجابة عليهم في المقدمة. يعني القارئ إذا سأل حاله متى وقع الحدث بيلاقي الجواب في المقدمة، إذا سأل حاله أين وقع الحدث لازم يلاقي الجواب بالمقدمة، إذا سأل حاله من قام بالفعل أو على من وقع الفعل كمان لازم يلاقي الجواب. إذن من ومتى وأين، خبرك لازم يجاوب على هذول ثلاث أسئلة. لازم يجاوب على كيف وقع الحدث، يعني كيف تم الفحص. لاحظتوا جاوبنا أنه مركز الأوبئة هو فحص 153 حالة اليوم، طلع منهم أربعة مصابات. إذن كيف وقع الحدث، وفي منهم أربعة قادمات أو حالتين جايات من مناطق سيطرة النظام. إذن جاوبنا على كيف، لماذا، لماذا، لماذا الإصابات عم تصير. فرضاً إذا جينا على موضوع إصابات كورونا، هي مثلاً الفيروس انتقلوا من مناطق النظام، جابوا الفيروس إلى مناطق الشمال مثلاً، أو عدم الاتباع للتعليمات الطبية أو. إذن لماذا وماذا حدث؟ هلق ماذا؟ كل الخبر بيجاوب على ماذا؟ يعني شو صار عنا؟ شو الحدث؟ هو الخبر كله إصابة أربع أشخاص في كورونا. هلق إذا رجعنا على خبر تفجير مثلاً أو حرق مستودع الدواليب مبارح في بيروت، إذن بنجاوب على من؟ كيف انحرق؟ يعني مين كان الفاعل؟ ماس كهربائي ولا شخص ولا مين؟ متى؟ صباح اليوم أمس مثلاً أو يوم أمس أو ظهر الأمس؟ بتجاوب على متى؟ أين؟ في مرفأ بيروت يبعد عن التفجير السابق مثلاً 200 متر أو 500 متر. إذن جاوبنا على أين؟ كيف وقع التفجير أو الحرق؟ كمان بتقول ممكن تقول أنه ماس كهربائي أدى لتوسع الحريق أو أدى إلى التفجير. لماذا وقع التفجير أو الحريق؟ ممكن تقول أيضاً نتيجة مثلاً الإهمال، نتيجة التفجير السابق، نتيجة. إذن ممكن جاوب على ماذا؟ ماذا ولماذا؟ ماذا قلنا كل الخبر؟ إذن ست أسئلة يفترض خبرك يجاوب عليهم ستة. مو ضروري الستة يكونوا موجودات. أحياناً في عندك سؤال ما بتحسن تجاوب عليه، يعني أنا عندي جريمة اغتيال ما بعرف مين اللي قام بالفعل، فإذن سؤال من قام بالفعل هون ما بحسن تجاوب عليه لأنه مجهول. إذن مو شرط أنه كل الأسئلة بتجاوب عليه، لكن أنت يفضل أنك تسعى أنك تجاوب على هاي الأسئلة الستة، وخاصة الأسئلة الثلاثة الأولى، من ومتى وأين. إذن المحدد الثاني قلنا الأول هو أجزاء الخبر، الثاني هو لازم خبرك يجاوب على الأسئلة الستة. أنت تراجعه بتشوفه جاوب على الأسئلة الستة ولا لا، ولا إذا أسع في معلومات لازم تضيفها لحتى يجاوب على الأسئلة الستة إذا عندك طبعا معلومات. المحدد الثاني هو التدقيق اللغوي، لازم ندقق لغويا. هون جينا على جماعة اللغة العربية شيء ما يزعلوا. هلا اجتنا استاذ ريم كمان لغة عربية، كثروا جماعة اللغة العربية يا اخي، ما عاد نحسن ان نطلع براتهم. ايه فلازم يكون في عنا تدقيق لغوي. رح احكي لكم سر هيك بسيط مشان عراسي كل اللهجات السورية ولغات السورية بكل مكان. هي من جمالية سوريا هاي تنوع اللهجات بسوريا. اي والله. طيب شباب، إذا قلنا المحدد الأول أجزاء اللغة، أجزاء الخبر، أجزاء الخبر. المحدد الثاني هو الأسئلة، الثالث هو اللغة العربية. ضروري يكون ملتزم بقواعد اللغة العربية. برجع أقول قواعد اللغة العربية وليس محسنات اللغة العربية، وليس جمالية الكلمات. تبهوا. إذا القواعد اللي هي الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية مهمة جدا في الكتابة، طبعا بالكتابة. وإذا كان إلقاء يفترض يكون يعني شوي يتدرب على الأقل، ما بيغلط، بيكسر وبيرفع بعض الكلمات بدون ما وهي تكون مكسورة، بيرفع المجرور وبينصب المرفوع. إذا فمهم جدا أنه يكون الشخص بيدقق لغويا. لكن المؤسسات الإعلامية بالعادة بتحط حدا مختص في التدقيق اللغوي، بتحط حدا مختص في التدقيق اللغوي بيدقق لغويا على الكتابة أو على الأشخاص اللي وبعض المؤسسات تعمل دورات طويلة في موضوع القواعد اللغة العربية للمقدمين البرامج عندهم أو الكتاب. إذن التدقيق اللغوي مهم. في عندي سياسة تحريرية أيضا، في سياسة تحريرية لأي مؤسسة، في كل مؤسسة في العالم في عندها سياسة تحريرية. هاي السياسة التحريرية بتبدأ بالتسميات، شو بنسمي جيش النظام، شو بنسمي النظام، شو بنسمي قوات سوريا الديمقراطية، شو بنسمي هيئة تحرير الشام، شو بنسمي حكومة الأنقاذ، شو بنسمي المنطقة الفلانية، شو بنركز، شو مقبول وشو غير مقبول، في أخبار مقبولة وفي أخبار غير مقبولة للمؤسسات. إذا كل مؤسسة عندها سياسة تحريرية، فأنت إذا اشتغلت في مؤسسة إعلامية هي المؤسسة تشرح لك شو السياسة التحريرية مشان تكون أنت ملتزم بهاي السياسة. طبعا هاي شغلة خاصة، بس عمليا يتدقق عليها عند كتابة الخبر. في عندي الشيء المهم الخامس والأخير هو القواعد الأخلاقية. شيء مهم كثير بكتابة خبرك هي القواعد الأخلاقية، اللي هي الصدق، التوازن، المهنية، خلينا نقول النزاهة. ما يكون في، ما يكون خبري في غش، في كذب، في تدليس. عم اكتب الخبر خبر كيدي باشخاص او تشهير باشخاص او بمجموعات او فئات او فئه من المجتمع او ناس من المجتمع. فلازم يكون خبرك نزيه، نزيه، صادق، معلوماتك دقيقه. ما يمنع تغلط وما يمنع تعتذر، بصير غلط. الجارديان تغلط 1600 غلط بالسنة، معدل الأخطاء عندها صحيفة الجارديان اللي عندها ما أعرف كم ألف مراسل، تأكد ما أعرف كم مرة. فما بيمنع أنك تغلط، وهذا بصير كثير في عالم الصحافة، لأنه الصحافة فيها كثير شائعات المعلومات، والصحافة خاصة نتيجة السرعة وأحيانا السرعة لنقل الخبر بصير في أخطاء. فما بيمنع أنك تعتذر وما بيمنع أنك تصحح الخطأ، وارد الخطأ، لكن لازم يكون في تصحيح. فالقواعد الأخلاقية الأهم هي البعد عن خطاب الكراهية، التوازن، المسؤولية. يعني أوكي، إذا الجزيرة كتبت خبر ما شرط تكتبه أنت، لأنه بالأخير الجمهور عم يتسمع، جمهورك هو عم يقرأ للمركز الصحفي، وبالتالي هو جمهور المركز الصحفي، تمام؟ ما شرط. وصارت كثير، مثلا على سبيل المثال معنا من تجاربنا، أنه مؤسسات إعلامية كبيرة تكتب خبر احنا نرفض نكتبه لانه في كذب او في تزوير او في شغله غير مهنيه او غير دقيق. مو شرط، فانت مسؤول عن خبرك. اذا كتبته المؤسسه الفلانيه مو شرط، انت لانه انت مسؤول، جمهورك عم واثق فيك انت. فهاي من القواعد الاخلاقيه، انك تكون مسؤول، خبرك يكون مسؤول، خبرك يكون دقيق، خبرك يكون ملتزم بكل القواعد الأخلاقية، النزاهة، التوازن، طبعاً حيادية. ما في شيء اسمه حيادي، الصحفيين بيقول لك حيادية، إنك تكون حيادي، ما في شيء اسمه حيادي. أنا بصراحة ما بحب أذكر هاي القاعدة، لأنه بالحقيقة ما في حدا، ما في شيء اسمه حيادي 100%، لأنه بالأخير أنت يعني. أنا سألتني مذيعة في أكبر تلفزيون أوروبي إنه هل تعتبر حالك صحفي حيادي؟ قلت لها لا أنا ما صحفي حيادي، لأنه أنا بالأخير أنا عندي قيم ومبادئ، وهي القيم تظهر على عملي إجباري، بس أنا صادق، أنا ما بنقل خبر كاذب، ما بزور، ما بشوه حدا بغرض التشويه، ما بنقل خبر بغرض التشويه، أنا بلتزم بالقواعد، بس ماني حيادي، أنا بالأخير إنسان، والإنسان بتنعكس قيمه ومبادئه والأشياء اللي بيعتقد فيها على عمله، وهذا شيء طبيعي. إذن هاي القواعد الأخلاقية مهم جداً الصحفي يلتزم فيها أثناء كتابة الخبر. إذن يكون خلصنا تقريباً كل شيء عن الخبر، خمس محددات، أجزاء وهي الأساسية والمهمة، أجزاء الخبر، الإجابة على الأسئلة الستة، التدقيق اللغوي، السياسة التحريرية، القواعد الأخلاقية. قواعد الأخلاقية لكتابة الخبر. تمام؟ طيب، يكون تقريباً خلصنا الشيء اللي محددين لليوم. هلأ بدي أرجع راجع شوي على السريع اللي نذكر اليوم، ومشان اللي لحقونا متأخرين شوي، وبعدين نترك المجال خمس دقائق أو عشر دقائق للأسئلة أو النقاشات، أو إذا حدا عنده استفسار أو توضيح لنجاوبه. أول شيء حكينا ببداية نهارنا، ما هو مفهوم التحرير الصحفي؟ شو تعني كلمة تحرير صحفي؟ قال تحرير صحفي تعني هي تحويل الأحداث والأفعال، حدث أو فعل أو رأي بمخي، رأي عندي بدي حوله لمادة انشره للناس، فهون أنا عم أقوم بعملية تحرير صحفي. إذا كان عندي رأي، طبعا هون إذا رأي وطلعته هي مقالة، عم أكتب مقالة عشان تنتبهوا شوي يعني، من أما الخبر هو نقل حدث أو فعل فقط. أما إذا عندي فكرة أو خبرة، أنا عندي خبرة صحفية بدي أكتب مواد ناتجة عن خبرتي الصحفية، في الخبر، في التقرير، في المقال، في كذا، هاي اسمها طبعاً ناتجة عن الخبرة، عندي خبرة عم أنقلها لمواد مكتوبة أو مواد مرئية لحتى الناس تتدرب عليها. فإذا عملية التحرير هي نقل الأحداث، الأفعال، الوقائع، الأفكار، الآراء، نقلها وكتابتها على ورق أو كتابتها على كلمات ونشرها أو إلقائها يعني المقدم التلفزيوني بيلقيها إما على التلفزيون أو الإذاعة، فالمهم أنه بده يوصلها للناس بطريقة ما. هلأ شو هي المواد الصحفية أو الفنون الصحفية اللي بتنتج عن التحرير الصحفي؟ هي الخبر الصحفي، القصة الخبرية، التقرير الصحفي، التحقيق، المقال. طبعا المقال هي ثلاث أنواع، العمود والفتاحية والمقال الصحفي، بالإضافة إلى الحديث الصحفي والاستطلاع الصحفي. قلنا موضوع دورتنا هو الأهم فيه هو الخبر وكتابة الخبر، انتقلنا مباشرة على كتابة الخبر. رح نحكي عن ثلاث فنون صحفية، هي الخبر بالدورة ككل، الخبر، القصة الخبرية، التقرير الصحفي. اليوم الخبر، طبعاً اليوم رح يكون عنا وظيفة كتابة خبر كلياتنا. تعريف الخبر، تعريف الخبر كنا شو هو تعريفه؟ نقل أمين ومتوازن لحدث بهم الجمهور أنها تعرفه ويهم الصحفي، بلغة بسيطة ومكثفة، سريعة بسيطة بدون حشو، ملتزم. شو هي القيم الخبرية؟ قلنا الجدة، الأهمية، مثير في إثارة وتشويق، مثير للاهتمام، مناسب طبعا لأنه يزيد الاهتمام أو ممكن يؤثر لزيادة الاهتمام، في صراع إذا في حدث أو صراع أو في توقع أو احتمالات، غرابة وطرافة، شهرة، التوقيت الصحيح، وشرحنا كل واحدة بالضبط شو تعني، الضخامة أو العدد أو الحجم. أي واحدة من هذول بيحققها الخبر فبتخليني أكتب الخبر. هلأ في أخبار بتحقق أربعة أو خمسة أو ستة من هذول بتخليني أكتب الخبر، هي إذن هذول الأشياء أو القيم اللي تخليني أكتب الخبر. قلنا الخبر أنا بطريقة، طبعاً ممكن بعضكم حضر دورات بيشوف طريقة مختلفة التدريب لهذا الخبر، لكن أنا بالنسبة لي بدرب بهالطريقة، بقول إنه الخبر هو خمس محددات، خمسة. المحدد الأول هو الأجزاء، قلنا العنوان بيكون فيه أهم معلومة، المقدمة معلومة مهمة مع تفاصيل عن العنوان، بعد المقدمة في عندي الصلب، الجزء الثالث هو الصلب فيه المصدر، في معلومات مهمة، في معلومات تفاصيل، في عندي معلومات خلفية، مع الجزء الرابع فيه هو الخلفية للخبر، كنا هي معلومات أنت بتحطها بتختارها. أخذنا مثال يعني عملي، أخذنا مثال عملي أخذنا مجموعة معلومات وطبقناها بشكل عملي على خبر، حطينا عنوان وحطينا كيف كتبنا هذا الخبر. بعدها المحددات الأربعة الباقية، كنا الأول أجزاء، الثاني هو لازم يجيب خبرك على الأسئلة الستة، لازم تدققه لغويا، يكون جيد لغويا مشان ما يزعل باسل، لأنه إذا كسرنا اللغة رح تزعل، يزعل باسل وريم والشباب جماعة العربي. وأحمد كأنك لغة عربية كمان، ما هيك أحمد؟ لغة عربية ما شاء الله، وين بارك هالبركة الحلوة؟ أنا مو لغة عربية بس بحبها، يعني عندي عندي شغف فيها. تزعل على اللي بيكسروا اللغة العربية، ما هيك؟ طبعا أكيد 100%. والله ما صرت كذا واحد مراسل للغة العربية. كويس، كم مرة كسرت اليوم أنا اللغة؟ عديت لي ولا ما عديت؟ صراحة هلين أحمد، يا مرحبا فيك والله. يعني عندنا كمان الأستاذ عامر بس مخبى، ما عم يبين ما عم يحكي عامر. إذن التدقيق اللغوي مهم، مهم كثير. كنت المؤسسات بالعادة بتحط فريق مختص باللغة العربية ليدقق، طبعا حسب إمكانياتها المادية ليدقق، لأنه أكيد الصحفيين ما كلهم متقنين للغة العربية. طبعا السياسة التحريرية هاي بترتبط بكل مؤسسة حسب المؤسسة تشتغل فيها. في عندي القواعد الأخلاقية، قواعد الأخلاقية اللي هي ضروري الإنسان يلتزم بهاي القواعد اللي حكينا عنها. طبعا هي تفسير لها كثير، في كثير قواعد حاولنا نجمل أهمها: الصدق، التوازن، النزاهة، خبرك يكون نزيه، ما يكون كيدي، ما يكون في أخطاء، ما يكون في تقصد للإساءة، صادق خبرك، مسؤول خبرك، خبرك بيفيد المجتمع ويحث على السلم الأهلي، على يعني الأخبار اللي بتزيد الكراهية بتزيد الحقد يفترض الصحفي يبعد عنها. هاي من ضمن القواعد الأخلاقية اللي حاليا يعني ما بخفيكم، أنا حاليا أيضا نشتغل في شيء اسمه وثاق شرف الإعلاميين، عم نحاول نخفف من الخطاب الكراهية والأخبار الزائفة من خلال الميثاق في العمل أو في المؤسسات الإعلامية. وطبعا هي الأخطاء الحقيقة موجودة في كل وسائل الإعلام. قلت لكم مثال جارديان عندها 1600 خطأ بالسنة تقريبا. إذن القواعد الأخلاقية مهمة كثير، ممكن نحكي عنها بعدين بكثير تفاصيل. هذا بالنسبة لكتابة الخبر وكيف أنا ممكن أكتب خبر مهني جيد ممكن أن ينشر في أي وسيلة إعلام. إذا حدا عنده أي سؤال، أنا حالياً اللي عندي لليوم خلصته. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيكم، الله يعافيكم، يا مرحبا. إذا في شيء سؤال أنا جاهز، يا مرحبا. الله يعطيك العافية أستاذ، أنا عندي استفسار لو سمحت. تفضلي. أستاذ أنت بدي دقق على القواعد الأخلاقية. هلأ نحن قريبين على يعني ببيروت على المرفأ، ما في مشكلة، فينا نروح، فينا نصور، فينا نجيب خبر أنه صادقين 100%، فينا نوثقه. بس إذا بدنا نأخذ خبر من الفيس أو من الانستغرام أو تويتر مثلاً عن اليوم الفيضانات في السودان، فهلأ نحن ما بنعرف، يعني هلأ مكتوب مثلاً أصبح فيضانات وأدت إلى وفاة عدد من الأشخاص وأفاد شهود عيان أنه باسم المنطقة، ونحن ولكن لا نعرف من شهود العيان ولا نعرف من المنطقة ولا نعرف عدد الوفيات الحقيقي، فهون ما العمل؟ طبعاً من تعتمدي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، هي وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة أحد المصادر اللي بيعتمد عليها الصحفيين ككل وبكل العالم، لكن في كثير لها محاذير وقواعد عمل. يعني أنا ما بروح أعتمد على صفحة عليها 10 معجبين مثلا، ما بعتمد على صفحة، يعني حتى نوع الصفحة طبعا بدك تدققي على المصدر. أول شيء التفاعل على الصفحة، التفاعل على التعليق، عدد الأخبار اللي عم تنزل على الصفحة. إذا صفحة كل مثلا كل يوم عندها خبر فهذا شخص واحد، أما صفحة ما تنزل كل دقيقتين خبر وعندها أحداث مهمة وعندها تفاصيل وعندها أحداث كثير، فمعناتها في فريق، هذا فريق عم يشتغل، وبالتالي هي مؤسسة محترمة، صفحة عليها 4 ملايين. تفضل أحمد. عندي مقاطعة أنا. فضل. يعني إنه التواتر هو بالخبر، أنت بتأخذ الخبر لما بيكون متواتر. متواتر، منشور بأكثر من مكان، في تفاصيل، في معلومات جيدة، الناشر هو شخص محترم، طبعاً محترم منين أنا ما بعرفه، بس مبين من كتاباته، من مواده السابقة، من عدد متابعينه، من التعليقات اللي على صفحة. تواتر الخبر، الصفحة نفسها، الأشخاص اللي الناشرين، نوع الخبر، نوع المواد. يعني أنا لما فوت على صفحة فيها مقال وفيها تقرير وفيها قصة خبرية وفيها تقارير تلفزيون، أوكي معناته هو في فريق كبير، معناته مؤسسة كثير مهمة، معناته أوكي بقتنع بهاي المؤسسة. والله مؤسسة ناشرة خبر وحيد، مؤسسة هي وحيدة منشور في مكان واحد، هاي المؤسسة عم تدعي أنها المركز الفلاني، لكن عمليا معجبيها قليل، التفاعل قليل على الخبر، ما في أي تأكيد، ما بأخذوا هذا الخبر. إذن في طرق للتأكد وفي طرق للحصول على المصادر. أحد المصادر هي وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى وسائل الإعلام، وسائل الإعلام الرسمية أو المعتمدة. في عندي وسائل مباشرة وفي عندي وسائل غير مباشرة. وسائل مباشرة هي وسائل الإعلام الموجودة أو وسائل الحكومية، في عندي وسائل غير مباشرة هي المنظمات، المجالس المحلية، المؤسسات اللي ممكن تهتم وتنشر بهذا الخبر، فهي أيضا مصادر. على كل حال احنا ياسمين عم تحكي باشياء كل وحده حكيتي فيها هي دوره، يعني المصادر هو لحاله دوره، المصادر لحاله انا بدربه دوره 3 ايام حسيت حالي انه استفدت الامور. المصدر انه كيف اخذ المصدر وكيف مصدر الصادق وكيف اختبر المصدر وكيف اختبر المعلومه وايمتى بكون عنه مصدري وايمتى، فهي دوره. وانا بحطه كمان بحطه بالعنوان ولا بالمقدمه ولا بالصلب ولا بالخاتمه او ما بحط المصدر او بحط مصدر، هاي في له دوره خاصه بده كم كبير من المعلومات. انا عم احاول اعطيكم بشكل سريع شيء انه نحطكم على بدايه الطريق، اللي بيحس عنده هاي القدرة وحاب يكفي، أنا رح إن شاء الله المجموعات اللي صارت رح تم معكم ورح نتم نتناقش بالإنتاج وبالعمل، وهذا الأمر أخطاء رح تظهر بعدين ونحاول نصلحها بحيث أنكم كلكم تكتبوا أشياء كتير جيدة وملتزمة ومهنية. إذا أنت سمعت الصوت أو قرأتي الخبر، هو محفز إلك أنك تبحثي عن معلومات، روحي تبحثي عن معلومات، شوفي تلفزيون، شوفي مثل المؤسسات اللي عندها مراسلين بكل مكان، بيكون عندك مصادر. انت عندك ببيروت الغربيه شخص دائما بتحكي معه، هذا الشخص بيعطيكي حكيتي معه، مسكتي له حكيتي معه، فبلشتي تجمعي معلومات. هلا كتابه الخبر انت بعد ساعه ما في مشكله، بعد ساعه ونص ما في مشكله، المهم يكون في دقه وصدق. اوكي انا ممكن ننقل بشكل مباشر انه والله تفجير في بيروت، اوكي تفجير او حريق بس، اوكي ممكن ننشره بشكل سريع فلاش صغير خمس دقائق. هاي قصدي انه هذا اسمه فلاش. كل المؤسسات حدد الجزيره بتطلعوا شفتي عاجل السنت لهب عاليه مثلا في بيروت ما بيعرفوا، او تفجير او سماع صوت. هاي النقطه اللي هي النقطه اللي بدي اياها، انه انا بهالدقائق، يعني انت عم تقول بعد ساعه ساعتين ثلاثه بيكون راح، يعني كثير اخبار صارت وارد. لا انت نقلتي، بس يفترض انت كمراسله بعد ساعه بتجيبي معلومات وبتحاولي تجيبي معلومات اكثر وتكوني على خط مفتوح معنا، انه اوكي اللي في اصابات، في سيارات اسعاف، النار عم ترتفع، في عندك كذا، وممكن حدا بالمركز مثلا بالمكتب الاساسي هو بيكتب خبر، يعني عم ياخذ معلومات منك اول باول، عم يجمع هو نفسه معلومات وعم يكتب خبر، وممكن انت تكتبي الخبر. هلا اذا كنت مراسل انت ما بتكتبي خبر اذا كنت مراسل. سؤال استاذ لو سمحت. تفضلي استاذتنا احلام، يا مرحبا فيكي. الله يكرمك، الله يعطيك الف عافيه، وشكرا كثير لك على هالتوضيح وعلى هالدوره. عن جد يعني معلومات كثير كانت مغيبه عنا. الله يسلمك، سعيدين بوجودك معنا استاذ احلام. طبعا استاذ احلام من الناس الملهمين، اخذت من المية الملهمين على المستوى العالم، ما هيك استاذ احلام ولا غلطان؟ لا صح مضبوط صحيح. اذا من المية على مستوى العالم السمي، يعني في تصنيف سنوي الناس الملهمين للآخرين، فالأستاذ أحلام طلعت على مستوى العالم بهذا التصنيف. مرحبا فيك، تفضل أستاذ أحلام. الله يكرمك. أنا أعتقد أنه معنى الحياد أنه أنا أكون أقف على صف واحد من كل الأطراف اللي موجودة أمامي مثلا، فأنا أنقل الحدث بحذافيره وبصدق كما أراه أمامي. أنا أعتقد أنه هيك بمفهوم الحياد، فما بعرف إذا كنت مخطئة أو مصيبة. الحياد هو الصدق. أنا قلت لهم أنا لا أقول أنه بس تكون أنت صادق خلاص هذا يعتبر حياد. أنا بالنسبة لي المفهوم العام أنه أنت ما لازم تتبنى أي فكر ما دمت أنت صحفي، فأنت لازم تكون على مستوى واحد من كل الأطراف. تماما هذا يسمى حياد. أنا ماني هيك أستاذ، يمكن إذا كنت صحفي بتغير تابع لمؤسسة، لا إذا صح في مؤسسة متميزة. بالعكس هي المؤسسات اللي تطلب الحياد، لأن المؤسسات تطلب إنه لازم تكون حيادية، لازم تكون كذا، لازم تكون أوكي. أنا مع التوازن، مع الصدق، مع النزاهة، مع بس بالأخير إحنا بشر يعني، إحنا بشر عنا قيم، عنا مبادئ. يعني إلا ما تظهر ما تظهر ميول الثقافية أو المؤسسة. يعني موضوع الصدق والأمانة والنزاهة والتوازن هذا أساسي للعمل الصحفي. يعني كل شيء ولا الصدق، يعني إنه يساهم بموضوع الصدق، أو الله إنه يكون هون صفى إنسان مأجور. أنا ما بعتبره صحفي. في ناس تشتغل للمادة، تشتغل فهذا ما هو صحفي. أنا برأيي أو بقناعتي ما هو صحفي. الإنسان الصحفي هو إنسان نزيه، طبعا هم الناس دائما هو إلى جانب الناس، المجتمع، وإن كان يكون هو إلى جانب المظلوم، لأنه هو صوت للمظلوم، هو صوت للإنسان المظلوم، صوت للناس. فالصحفي هيك، الصحفي صادق. الصحفي احيانا يعني هل انا فهمت معنى الحياد انه انا لا اقف الى طرف هذا او هذا، انقل الخبر بطريقه محايده. مثلا رح اعطي مثال استاذ، مثلا انا لانه هاي النقطه لازم افهمها انا، انه بعض القنوات مثلا قبل ما ننزح لما كنا في بلداتنا يقولوا مثلا انه يعني مثلا لنفرض مقتل الاطفال او موت الاطفال بالكيماوي فنقلوه مجرد خبر، يعني ما نقلوه انه مين كان مصدر الكيماوي او مثلا تمام. فهون كان في ما في مصداقيه او في حياد. خلينا نقول هون بيقول لك استاذ احلام، اسف على المقاطعه، بيقول لك انا ما تاكدت، ما شفت الطياره ضربت، فما فيني يقول والله النظام، ما فيني يقول طيارات النظام. أوكي. يعني هو موضوع كثير على فكرة يعني شائك صراحة، والفرق بينه وبين الصدق ما كثير يعني في فرق كبير. بس أنا بقول دائما خليك صادق، خليك أمين، خليك متوازن، خليك أخلاقي بخبرك، لا تحث على الكراهية، لا تحث على زيادة الشرخ في المجتمع السوري إذا كنا كسوريين أو أي مجتمع أنت عم تكتب فيه. خليك صوت المظلومين، خليك صوت المظلومين والناس. هذا الصحفي الجيد. هاي القيم اللي أنا بحب الصحفي أو أتمنى كل صحفي يكون فيها. لا تكون مأجور، لا تكون لصوت لناس إلها صولة وجولة، إن كان نظام أو يكون، لا تكون صوت إلهم وبس. طيب في حدا حاب يسأل أو يستفسر أو يحكي بفكرة أو يناقش بفكرة؟ شكرا لك أستاذنا. تفضل باسم. يا باسم افتح الميوت، ميوت ما يسمعني لك. هاتوا نسيان افتحوا. مساء الخير استاذ، يعطيك العافية. هلا مساء النور. هلا الله يعافيك استاذ. هلا نحن الخبر الصحفي انت حكيت عن المحددات، هل من الضروري ان يكون الخبر الصحفي مشفع بصور او مدعوم بصور؟ طبعا كل ما زاد إذا في صور أفضل. هاي من المعلومات أو الأشياء الداعمة، صورة، فيديو، أشياء مهمة هاي. فإذا كان في صور مهم. هلا لا، نحن عم نلاحظ حالات عم تصير إنه في تفجير وناس عم تكتب خبر أو تدوم ملاحظات وفي أشلاء وفي ضحايا. طيب أنت كإنسان هذيك اللحظة الأولى إنه تكتب وتصور، ولا الأولى هو الإسعاف؟ إسعاف الضحايا، الوقوف مع الضحايا. عم تحكي بإشكالية صار لهم الصحفيين يتقاتلوا عليها من يوم خلقت الصحافة للحظة هاي. من يوم خلقت الصحافة إشكالية عم تصير. هاي هي أنا اللي حزب قلبي. حزب قلبك. أنا بقول لك القاعدة يا أخي بشكل بسيط وصريح. إذا ما في غيرك يسعف، فكب الكاميرا واسعف الناس. أما إذا في غيرك عم يسعف، اترك استلم مهمتك اولى. اذا في خمسه عم يسعفوا الناس او في اثنين عم يسعفوا وقايمين بمهامهم، فكب كاميرتك، اترك الاسعاف وبلش بشغلك. خليك بشغلك لانه انت بهاللحظه هاي ما في ناس تسعف، بس ما في حدا عم يسجل، ما في حدا عم يصور. بالعكس انت يكون هون تخليت عن عملك وتخليت عن مبدا مهم بعملك. تمام، هاي قاعده من عندي. اذا ما في حدا يسعف او انه انت ما في غيرك اوكي كب كاميرتك وسعف، بس هي قضيه اشكاليه الحقيقه وتصير يعني تصير انه صحفي يصير حدث قدامه بيتم يصور وهو كان ممكن ينقذه، وهون غلط لانه الانسانيه اهم مبادئ مبادئ العمل الصحفي، اذا ما في انسانيه مشكله بالموضوع. طيب في شيء سؤال او حدا حاب يستفسر عن قضيه او موضوع؟ انا استاذ بدي ارجع لاخبار الانترنت المواقع الالكترونيه. إيه؟ هلا بعيدا عن التفجيرات وهيك امور الله يتلطف بالعباد، بدي احكي عن انا خبر من شفته، ما كنت مدققه كثير يعني مع المصدر. المهم انه كان الخبر بيحكي انه في دكتور عم يحكي عن اضرار الجوال للاطفال خصوصا العرب، يعني اخطاره كثير كبيره، والاطفال اللي عم يتسلموا جوال بعمر صغير. فهلا انا هالخبر هذا بدي انشره، بس كيف بدي اجيب معلوماتي؟ كيف بدي خلي اذا الخبر مهم لكل الناس. اول شيء بدك تاخذي انت كلامه، بدك تنسبي جزء كبير من خبرك لكلامه انه الدكتور الفلاني. طبعا هون تلعب شخصيته، اذا كان شخصيه مهمه او دكتور مهم فبيزيد من اهميه خبرك، اما الدكتور عادي ممكن ما يكون خبرك كثير مهم. فبتاخذي اجزاء من كلامه، تحطي اهم معلومات فيك من كلامه في جزئي المعلومات كلامه، بالاضافه انك تبحثي انت في الانترنت. هو بالاخير هذا الكلام جزئي مجموعه معلومات وانت بكرت بهاي المعلومات، كلامه مع المعلومات اللي تجيبيها انت تجمعيها من الانترنت او من اتصال بصديق او اتصال باختصاصي او ثقافتك، ممكن تكون انت قارئه عن هذا الموضوع، بتجمعي هاي المعلومات وتبني خبرك بالطريقه اللي حكينا عنها. تمام، الله يعطيك العافيه يا رب. الله يعافيك. شكرا لك. يا مرحبا فيك. شكرا لك. في حدا عنده سؤال؟ شباب الله يعطيكم العافيه، تعبناكم اليوم وزاد الوقت، الله يعطيكم العافيه والف شكر لكم على الصبر، صبرتوا علينا وحاولتوا تستمروا معنا لنهايه التدريب، الله يعطيكم الف عافيه ونلتقي غدا. اذا في اي سؤال ممكن تسالني على المجموعه، ما في مشكله على المجموعه اسال احكي، اذا في شيء بدك تسالني عنه على كتابه خبر ما في مشكله ابدا، لا تنحرج من السؤال، لا تنحرج. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه جميعا استاذنا، الله يعطيكم. بس اذا في مجال بما انه عملت ريكورد للمحاضره يا ريت لو ننزلها. هي المشكله تتاخر، راح تتم يوم يومين تقريبا لانه طويله فبدها شوي. يلا بالتوفيق شباب، ما ناخركم. الله يعطيك. يلا تصبحوا على خير واوقات امسيه سعيده للجميع. جزاك الله خير. امسيه سعيده للجميع، بالتوفيق. السلام.